حتى من المدرسة خلوني أقول واحد، حد معاه حاجة في واحد واحد واحد دي بص مسؤولية مهنية. انت مش مغسل وضامن جنة، هتكلمنا انا مش مغسل وضامن جنة، بس انا مسؤول ان انا احط الاوديت بلان بتاعتي واديها الاثنين مع بعض to design and perform الاوديت بلان، بحيث تكشف لي الماتيريال، بحيث تكشف لي الماتيريال سواء كان الماتيريال ده مصدره ايرور انسنت بريء او ايرريجولاريتي او الليجال اكت او فرور. يبقى المسؤوليات المهنيه للاثنين اوديتورز بالمناسبه اكسترنال وانترنال بيشتركوا في النقطه دي، اني واجب ان انا احط وانفذ برنامج المراجعه بالكيفيه اللي تكشف لي فيه الماتيريال ايرورز اند ايرريجولاريتيز اند ايرورز. بصفه عامه ده الراجل سالك ايه فيما يتعلق بالفاينانشال اوديت ليه، هو لان السؤال مصدره من برسبكتيف اكسترنال شويه، السؤال جاي من حته اكسترنال، ولكن انت عارف ان الانترنال ليه مسؤوليات فيما يتعلق بالفاينانشال اوديت انترناشونال ستمنت اوديت، يبقى هي نفس المسؤوليات بالمناسبه نفس المسؤوليات. يبقى معنى كده which of the following statements reflect auditors سواء internal او external responsibility لديتكتنج الايرورز اند فرود الاثنين مع بعض. نمره ايه بقى غلط فيها ايه؟ An auditor is responsible for detecting employee errors and simple fraud, but not for discovering. كلمة discover غير كلمة detect بالمناسبة. كلمة discover دي معناها واحد بينقب بدون خطة. كلمة detect معناها أنا بحط audit program بمشي وراه، معايا الجايد، معايا لمبة إشارة بتوديني، أنا مش مسؤول عن الديسكفري، أنا ما بدورش على إبرة بكم قش، الديسكفري أنت بتدور على إبرة بكم قش يا لقيتها يا ما لقيتهاش، لكن السيستماتيك بلاند أوديت بروجرام من حيث ديزاين وبرفورمانس بيمكنني من الديتكشن، فاهمين الفرق الاصطلاحي ما بين معنى إيه؟ فعشان كده الفكرة إن أنا مش مسؤول أو مسؤول عن الديسكفري، أنا مسؤول إن أنا أحط أوديت بروجرام بشكل بروفيشنال بنفذه بشكل بروفيشنال. اكس انفولفنج امبلوي كوليوجن، والكوليوجن كانت دي ديتكتد اساسا. ليه؟ ده الكوليوجن ده لما ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتعاركوا، ده لو ده محل صدفه، لان ده انهيرنت ليميتيشن على انترنال كنترول. تمام. اور مانجمنت اوف رايت، والمانجمنت اوف رايت كان بي ديتكتد ازاي؟ انك انت هتلاقي الكنترولز، ودي علامه ظاهره جدا في المانجمنت اوف رايت، هتلاقي الكنترولز في الديزاين قويه في الاوبريشن ضعيفه، يعني معناها انها مش معمول بيها. يبقى المانجمنت اوف رايت ده باين مش من خلال الاندرستاندنج الانترنال كنترول، باين من خلال التيست اوف كنترول. يوم ما تلاقيش كومبلاينس بالانترنال كنترول بوليسيز اند بروسيجرز هتلاقي ان في مانجمنت اوف رايت ظاهره، اذا العمليه هنا ممكن تظهر. نمره ايه دي مليانه غلطات مهنيه، نمره بي، ان اوديتور شود بلان ذا اوديت تو ديتكت ايرورز اند فرود ذات ار كوزد باي دي فيرتشوال فروم جاب. ومش كده وبس، هي الفكره دي فيرتشوال فروم جاب معناها الاتي، ان المبادئ المحاسبيه المتعارف عليها في الفاينانشال كنترولز اوسع، ولا الكنترولز اللي تتعلق بالجاب اوسع. المهنه قالت ايه؟ بص معايا انت يا شريف، المهنه قالت ايه؟ الاكسترنال اوديتور، انسى الانترنال، انا بضيقها مش بوسعها. الاكسترنال اوديتور لما يعمل sufficient adequate consideration of internal control، المعيار الثاني اللي هو المعيار الرابع من الفيلد وورك، المعيار الرابع من الجهاز قالت له ايه؟ اعمل sufficient adequate understanding internal control policies of procedures. لما فسرت بالساس الـ statement on auditing standards قال ايه؟ قال لك الانترنال كنترولز التي هي relevant للاكسترنال اوديتور الفاينانشال كنترولز. لا يعني معنى وما يرى، شو بقى كمل، وما يرى من النون فاينانشال كنترول. يبقى اذا الفاينانشال كنترولز كلها ريليتد لمبدا الانترنال كنترول، الفاينانشال كنترولز اوسع ولا الكنترولز اللي بتحكم اعداد القوائم الماليه اوسع؟ الكنترولز، لا الفاينانشال كنترولز اوسع، لان الفاينانشال كنترولز اشمل واعم من مجرد مجموعه الجنرال اسيتد اكاونتنج برنسبلز. شوف بقى الكلام وسع، الفاينانشال كنترولز كتيره جدا. لما تيجي تقول مثلا مفيش سيجريجيشن اوف ديوتيز، هو الجاب اتكلم على سيجريجيشن اوف ديوتيز من اساسه. لما تيجي تتكلم على ان فرد واحد على سبيل المثال بيعمل تو انكومباتبل ديوتيز، طب ما هو الجاب ما اتكلمش على موضوع كده. الجاب قال معالجات محاسبيه ريكوجنيشن وبريزنتيشن وديسكلوجر. يبقى معنى كده الكنترولز اللي موجوده من ضمن المعايير المحاسبيه هي اضيق بكثير جدا من الفاينانشال كنترول. الله، يعني معنى كده ان انا دوري الصغير في الاكسترنال فاينانشال كنترول، طب ما بالك دورك بقى في الانترنال. يبقى اذا مش دوري ان انا احط برنامج المراجعه على الكنترولز الوارده في الجاز. ها، ثم حاجه ثانيه اخطر من كده، ان الجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل، طب لو الشركه ما بتشتغلش بيها، لو الشركه بتشتغل اقوى اثر كومبرينسبل اكاونتنج اثر زنجا، معناها ان انا مسموح لي كده خلاص بان المبادئ بتاعت الكنترولز مفقوده عند الحكم من ناحية الفاينانشال، يبقى ما ينفعش لا ده ولا ده. نمره سي، ان اوديتور از نوت ريسبونسبل فور ديتكتنج ايرورز اند فرود انليس ذا ابلكيشن اوف جاز وود ريز. طب ما هو الابلكيشن اوف جاز جنرال سيتد اوديتنج ستاندردز قلت لك راعي الديو بروفيشنال كيرز، ده في المعايير العامه. وقالت لك بعد كده في معايير الفيلد وورك خطط برنامج المراجعه بتاعك بشكل يمكنك من الحصول على سبستانتيف ايفيدنس. الله، بتتكلم على ايه؟ يبقى الجاز هي اساسا معايير الديو كير فيها معايير فاهم الانترنال كنترول والسبستانتيف تيست. اذا تطبيقي للجاز يستوجب المراعاه. يبقى معنى كده ان العمليه لازم ان انا اخطط برنامج المراجعه بالشكل اللي يمكنني من اكتشف. المهم قوي كلمه ماتيريال، ليه؟ لان في مفهوم اسمه الماتيرياليتي، صح ولا غلط؟ في الاوديت، ان مش كل الاحداث ممكن تقع تحت عيني في برنامج المراجعه، لان حته الماتيريال. وهنا الماتيرياليتي ليها كام مقوم؟ اثنين، كوانتيتيف اند كواليتيف، صح ولا غلط؟ بعض الاحداث الام ماتيريال من الناحيه الكوانتيتيف الا انها فيري ماتيريال من الناحيه الكواليتيتيف، والعكس صحيح، مش كده برضه؟ السؤال الثاني، انا بتكلم على حد غلط فيه او حد عايز استفسار فيه. الثالث، السؤال الثالث، which of the following characteristics، اي من الخصائص الاتيه most likely heighten، heighten يعني تعلي، تعلي an auditor's concern، تعلي مخاوف auditor about the risk of material misstatements due to fraud in an entity's financial statements. يعني معنى كده ان انا راجع دلوقتي داخل اراجع ايه؟ financial statements. ايه وانا داخل اراجع financial statements من الاربعه دول يخوفني ويقول لي ان في احتمال وجود فرود؟ ما احنا واخدين الريد فلاجز او الفرود انديكيتورز، مش كده برضو؟ ناخدهم دي. equipment is often sold at a loss. يعني ايه equipment is often sold at a loss before being fully depreciated؟ اقول لك يعني ايه؟ يعني المفروض الماكينه تعيش 10 سنين. انا بعتها في السنه التاسعه، ماكينه ب 1000 جنيه تعيش 10 سنين واستهلكها ستريت لاين. يبقى معنى كده الاكيوميتد ديبريشيشن بتاعها 900 في اخر السنه التاسعه، فيها 100 ورحت بايعها 90 جنيه. هل بالضروره لما بيع ماكينه قبل انتهاء عمرها الانتاج بلس معناها ان ده يعتبر ريد فلاج ومؤشر لوجود فرود؟ هو في بعض الاحوال واحوال قليله مع تكرار شديد تعتبر ريد فلاج. امتى؟ هقول لك انا. لما الشركه تبيع معظم ادوات الانتاج بتاعها في النص الاول من حياته الانتاجيه وتبيعه بالماتيريال جين. او ثاني بس مصحوبه بحاجه كمان، وتكون بتستهلك الاصول بتاعتها بطريقه اكسلريتد. ده ريد فلاج، ده ريد فلاج خطير. ازاي؟ هقول لك انا. كده هو متوافق، هو كده متوافق. لو عندي اصل بألف دولار مثلا، وفي نفس الوقت هشغل معاه سم اوف اير ديفيشن او دبل ديكلايننج بالانس، وقلت ان الاصل ده هيعيش مثلا زي خمس سنين، يعني هيعيش خمس سنين، يبقى المفروض واحد على خمسه بتساوي 20% الا لا ستريت لاين. في الدبل ديكلايننج انا باخد ده يعني بهدل 20 في 2%، يعني في 2 في الضعف. تعال نهلك الاصل ده لمده سنتين. السنه الاولى ألف في 20% في 2 بتساوي كام دولار؟ 400. هيبقى لي من الاصل غير مستعمل 600. خد ال 600 في السنه الثانيه. بيسموها دبل ديكلايننج بالانس. يعني جزء غير المستهلك في السنه الاولى اللي هو 600 هيستهلك في السنه الثانيه. في 20% في 2 بتساوي يبقى دول 40% في 600 يعني 240. يبقى كده اجمالي الاهلاك مع بعض السنه الاولى 400 في السنه الثانيه 240 يعني 640. يعني الاصل الافتراضي الهدف وهنا 640 يبقى هنا 320 360. لو الشركه دارت على استهلاك الدبل ديكلايننج او صف اوف يير ديفيجن طرق الاهلاك بطرق مسرعه. يعني ايه طرق مسرعه؟ يعني معناها الاهلاكات في السنين الاولى بتبقى كبيره ولا صغيره؟ هو متعامل بيعمل كده في بعض الحالات. طب ليه؟ عشان ينزل البوك فاليو جاي. طب لما ينزل البوك فاليو جاي هو هيبيعها ب 400 دولار في السنه الثانيه. لما يبيعها ب 400 دولار في السنه الثانيه والبوك فاليو بتاعتها 360 هو كسبان ولا خسران؟ المكسب ده ظهرا للرماد في عيونه زي ما بيسموه. هو اصل يعمل كده، هو عارف ان الاصل ده اساسا مش هيعيش خمس سنين، عارف ان ده هيعيش 8 او 9 او 10 سنين، عارف ان الاصل ده ما يستقيمش معاه اكسلريتد ديبريشيشن ريسك. هو عارف، بس هو عمل اكسلريتد ريسك عشان يصغر البوك فاليو ويتواضع على بيوع الاصول مع سيرد بارتي ريليتد ليه بثمن بس جدا اللي هو 400. وهو عارف ان الاصل دوت لو اتباع في نهايه السنه الثانيه هيجيب 800 او هيجيب 900. لو شركه ضربت على هذه الممارسات ان هي تاثر الاعمار الانتاجيه عندك، ان هي تستخدم طرق اكسلريتد عندك، ان هي تعمل بيوعات الاصول في السنين الاولى بعد اكسلريتد ميثودز وعشان تغطي دوت تخسر انسيجنيفيكانت جين يبقى ده ريسك. لكن عمليه بيع الاصل في قرب نهايه الحياه الانتاجيه ممكن يحصل، وده طبيعي ومتوقع وما فيهوش ريد فلاج. كلمة fully depreciated before هي اصلها اللفظ before being fully depreciated مؤشر على ان هو في النهايات، يعني ما هواش ايه، ما هواش رصيده وصل لصفر او واحد جنيه تذكيري. لكن لو هو كان قاصد يشاورها لي ريد فلاج كان هيقول لي حاجه من الحاجات دي اللي هي في النص الاول من عمرها مع استخدام طرق accelerated وعكس. لكن before being fully depreciated ده مؤشر ان هي قبل ما رصيدها يوصل للزيرو فقط، فما اقدرش احكم برضو انه باعها في النص الاول. يبقى شوف حتى الملامح بتاعت الريد فلاج بتبقى ايه واضحه قوي، لازم استشفها منه. انتوا اخترتوا دي مش كده؟ اخترتوا دي. طيب لو انا افترضت ان دي الى حد ما ريد فلاج بس بشرط اللي انا قلته ده، تعال نشوف اللي اختاره هو ايه. The entity industry is experiencing decline. ده نهار اسود طبعا. Is experiencing declining customer demand. طب دي معناها ايه declining customer demand؟ انا قلت لك ريسك entity financial. The entity's industry is في دي اصل ده للاسف ده مؤشر من الفرود ريسك فاكتورز اللي اصدرها الاي اي سي بي اي صريح. ده مؤشر صريح قال لك في الديكلايننج اندستريز في الصناعات اللي بتنزل كل بيزنس بيحاول يوهم المساهمين بتاعه ان نزوله على الزحليقه مش سريع. يعني ايه؟ بيحاول يعمل فرودولنت في تشيتشي والسيلز بيحاول يحافظ على منسوب للأرباح بتاعه معقول عشان تحتفظ المساهمين بالأمج بتاع السهم عشان ما يحصلش lowering the fair market value. يعني لا لا هو علامة الصناعة نفسها هو الفرود ريسك فاكتور اللي جاي في المؤشرات بتاعت الـ AICBA هو صريح منهول منها جاي ايه؟ راعي ان الديكلايننج اندستري في حد ذاته ريد فلاج على البيزنس فاذا ما لقيتش في البيزنس استجابات ما هو ريد فلاج معناها تيكت انت كونسيدريشن اعتبره خده في اعتبارك بس لكن مش معناها ابدا ان بالتاكيد وراها فرود خده في اعتبارك وقارنه مع الارباح واعمل تريند للارباح فالمفروض مع الديكلايننج اندستري يبقى الارباح بتاعتك ستيدي ديكلاين لكن في نفس الوقت ما تلاقيهاش بترتفع ودي كانت حاله ثانيه جامعه صريحه بقى اللي هي ان ازاي البيزنس بتاعي اساسا بيكسب وكل الكومبيتيتورز اللي بيشتغلوا زيه بيخسروا لا يبقى في حاجه غلط يبقى ده مؤشر على ايه على الفرودولنت فاينانشال ستيتس الحته الثانيه اللي تخليك ترفض نمره دي وتروح لنمره ايه ان الفروض نوعين مانجمنت فرود ريليتد تو فرودولنت فاينانشال ستيتس employee fraud related to embezzlement and defalcation مش كده برضو الاوديتور بيعمل ايه دلوقتي بيراجع قوائم ماليه يبقى الاهتمام رقم واحد دي رقم واحد fraudulent financial reporting ولا defalcation وembezzlement عن طريق الامبلويي ده employee theft مش كده برضو الاولى تعتبر fraudulent financial statements هو ما خفضش الاصول ده هو بيقول لك بتتباع بخساره قبل انتهاء عمرها الانتاج لا هو ده عمل رياليزيشن في شكل كاش للاصول قبل انتهاء عمرها الانتاج مش تخفيض هو ما لعبش على كلمه تخفيض هو ما استخدمش تخفيض هو قال لك انا بهلك الاصول بهلك الاصول بهلك الاصول عادي ما اشرش حتى لطرق الاهلاك وقبل ما ينتهي عمرها الانتاج بفور بينج فولي ديبريشيتد انا ببيعها الاقل البوك فاليو بتاعتها 30 مثلا وانا ببيعها ب 25 هو اصلي طريقه الاهلاك هي مش واضحه ايه عشان كده ما اعتبرتهاش فرود ريسك فاكتور الحاجه الثانيه ان هو ما فيش لعب في الاهلاك او القيمه الدفتريه انها اكبر او اقل هو ما شاورش ده خالص الراجل بيذكرها بطريقه ثانيه اكويبمنتس اللي عندي الوصول الثابته اللي عندي في معظم الحالات قبل ما تستهلك بنسبه 100% بقوم بايعها بخساره في ناس بتحب تجدد طاقتها الانتاجيه ويمكن حتى لما تقرا التعليق بتاعه في الحته دي هيقول لك ان ده كومن يعني مشهور قوي ما بين الصناعات ان الاصل قبل ما بينتهي عمر الانتاج بيقوم بيعه تجديدا لطاقاته والاصول الثابته والى اخره فده كومن هو ما اشارش هنا الى بقاء الاصول دي بقيمه دفتريه اقل نتيجه اختيار معدلات اهلاك مغلوطه شوف فكره هنا فعشان كده ما اقدرش اعتبرها طب هو هو طبقه التاثير على التوتال اسيتس زي نيسر بايه عادي طب ما تسمع في ناديه لا لا بس ده شيفتنج على مستوى اقل شويه لان البوك فاليو مثلا كان 30 انا بعت على 25 لا مش قوي لا بلاش تضر نفسك بقلبك لا ها طب الاول شفت بس انا عايز اوجهك للمدرسه اللي قالها إيه الراجل سألني من فوق ها انا وداخل اراجع قوائم ماليه يبقى ده تكنيك تحتفظ بيه بذهنك يبقى تضرب على فاينانشال ستيتمنت فرود ولا امبلوي فرود تيك ات انتو كونسيدريشن تمام هو ما قالش حاجه خالص ما قالش حاجه يعني هو لا هو انا زي ما انا بقول لك بيع الاصل قبل انتهاء عمر الانتاج بس مشروط بالحاجات دي مؤشر ده صحيح بس هو مؤشر لما يقول كل الكلام اللي انا قلته ده ها يعني خلال النص الاول ويوزنج وبيحقق مش هنا بقى لص لا هو بيحقق حكي دي مقصوده يعني حاجات كتيره مربوطه ببعض ما قالهاش الراجل فما اقدرش ان انا اعتبرها نقرا التعليق بتاعها في نمره دي ها نمره طب نقرا تعليق نمره دي incorrect because equipment is often disposed of disposed of يعني يتم التخلص منها before او prior to being fully depreciated في حالات كثيره جدا ما بتوصلوش للقيمه دي هنا في مصر اصل احنا في مصر ايه احنا في مصر طيبين شوية. طيبين. لا بتفضل القيمة الدفترية جنيه وفرحانين بيها لسنة ورا التانية وبنعتبرها شطارة ان احنا نقدر قيمة الاصل وان ليك بصنعة لسه في الانتاج. شوفوا ان احنا ايه محافظين على اصولنا ازاي. لا احنا بنعمل استمتس غلط. بنعمل استمتس غلط. نمرة. ها? وده اغراض تانية. ماشي. ده اغراض تانية. The entity's industry is experiencing declining customer demand. يعني الاندستري في اي فيز? الاندستري في اي فيز? في الديكلايننج فيز. Certain risk factors are related to misstatements. Arising from fraudulent reporting. ماشي. Arising from ايه? Fraudulent reporting. يقصد fraudulent reporting يعني ايه? Financial statement fraud. نعم. These factors may be grouped into three categories. وجود الانسنتيف اللي هو البريشر. فاكرين ما انا قلت لكم مثلث الاختلاس ثلاثة. بريشر اوبورتيونيتي وراشناليزيشن. اذا وجد خلاص. طب هو ما وانا بعلق ما انا قلت لكم الكلام ده في الديكلايننج اندستري انا عايز كشركة اقول للمساهمين بتوعي ايه? نفس التصريح اللي احنا بنقوله. اقتصاد العالم بيقع واقتصادنا ما بيتأثرش. بالظبط كده. هو ده اللي احنا بنقوله. وهو الشركة عايزة تقول بالخلال القوات بتاعتها ان الاقتصاد يقع وانا مالي انا للبصري بالبوز وانا مالي انا احنا ما نتأثرش احنا جامدين قوي. فاذا بتوفر التلاتة. الانسنتيف ده واحد. نتيجة البريشر بتاع الديكلايننج اندستري يبقى انا عندي كده انسنتيف. في اوبورتيونيتي لان المانجمنت تقدر تعمل الكلام دوت وفي نفس الوقت تقدر تعمل ده راشناليزيشن لبقاء حالة الطلب على السهم بتاعي. المشكلة. خلاص? اكمل لك القصة. One set of risk factors احد عوامل risk factors اللي هو الانسنتيف او البريشر. هو بيضغط على الايه? المثلث ثلاث اركان. بيضغط على الركن الاول اللي هو البريشر للفرود. Concern threats. Threats يعني التهديدات في الفاينانشال ريبورتنج. يعني معناها الويندو دريسنج اللي بيحصل على القوائم المالية. To financial stability. يبقى ايه هو اللي بيهدد الفاينانشال ستابيليتي? الديكلايننج اندستري بتهدد الفاينانشال ستابيليتي بتاعتي. ما بتخليش نسب تنامي ارباحي, نسب تنامي توزيعاتي, نسب اعمالي. ما بتمشيش زي ما هي. بتنزل. كل ده بينزل. Or profitability by economic industry. Or entity operating conditions such as insignificant decline in customer demand. ايه بقى معنى كده ببساطة? او significant decline. يبقى معنى كده ببساطة ان في pressure هنا يوجد امكانية في declining industry للfinancial statement fraud. فاهمين فكرة جاهزة? نمرة ثلاثة انتوا مش حريفة فيها. مش حريفة لا. ليه? لا بس انا كنت عايز اركز لك على حاجة. الراجل ما شكش في سبوسيفيك فرود. ده شك في جنرال فرود. ليه انت وراجع? انت وداخل تراجع قوائم مالية. انا وداخل اراجع قوائم مالية انا مش هتم بكل اصل على حدة. ولا هتم باللايبلتس على حدة. انا بهتم بالمنظر العام. ماشي. ايه تاني? او? تاني. لو كان حط الإجابة دي في السؤال يعني مش فاهم. لا هو ما قالش ديكلايننج في الكاستومر ديماند للشركة. خلي بالك. الراجل بيستخدم ماكرو ايكونوميك انديكيتور. ديكلايننج في الكاستومر ديماند للاندستري اللي انا براجع فيها. يعني شركة دي قطاع اتصالات يبقى قطاع اتصالات كلها هي اللي بتقع. فاهم قصدي? ما بيتكلمش على سبيسيفيك ريسك للشركة. ما بيتكلم على جنرال ريسك. شايفين الكلام بيتكلم على ايه? لو ديكلايننج ماركت ديماند على الشركة لوحدها نتيجة ان افشنسي ميس مانجمنت مليون حاجة. فاهم فكرة جاي ازاي? يبقى الريسك فاكتور هو الحاجة اللي سببت للديكلايننج للكاستومر ديماند. لكن مش الفيز بتاع الصناعة اللي هو ديكلايننج فيز. ده حاجة وحاجة تانية خالص. فاهمين يا جماعة ولا هتودونا في داهية ان شاء الله. متفائل بيكم جدا انا. انا لازم بس كل واحد يقول لي هو رايح الامتحان عشان ادبر حد يخطفه في الطريق. اضيع عليه الامتحان. اول مرة احس ان انا سمعتي في خطر والله العظيم. ولسه. لسه خطر. خلينا بس عشان الكلام دمه خفيف شوية. نمى ست. حد عايز قبل ستة? انا ما قلناش اربعة. عايز تعرفها? The following are facts about subsidiary. مديلك مجموعة فاكتات حوالين subsidiary. الفاكت الأولانية. The subsidiary has been in business for several years. ماشي. يعني قديم. Subsidiary قديم. حلو كده. And enjoyed good profit margins. يعني كان بيحقق profit margin معقول. ولما يقصد بالبروفيت مارجن يقصد بيها الاثنين جروس بروفيت وربح تشغيلي وحتى كمان ايه نت بروفيت كله يبقى ارباح الارباح على كل مسمياتها سليمه في كويسه حلوه. Also the general economy was in recession. بنستهبل بقى ما هو لسه احنا قايلين يبقى ده ريسك فاكتور مش ريسك فاكتور بالظبط كده. Maintaining same profit and the same gross يعني الاستابيليتي في وضع انستيبل على مشهزة ريد فاكتور على طول ريد فلاك فاكتور تمام. On the recession affected by the competitors. اتنين. The working capital ratio declined from الهيلثي بتاعه 3:1 يعني لو كانت ال current assets 300 تبقى current liabilities 100 3:1 ده الهيلثي بتاعه نزل 9:1 يعني بيه الكرنت اسيتس 90 والكرنت لايبيليتيز 100 بنستهبل يا نهار اسود. ده معناه ايه معناه ايه معناه ايه يعني سمعنا معناه ايه معناه الريسيفابل والانفنت. ما هو الكرنت اسيتس تتكون من ايه ايه معظمها لو شركه تجاريه الكاش مش كتير عشان خاطر الكاش دي اوبورتيونيتي كوست فلازم ان انا احطه بشكل معقول. كلمني على كرنت اسيتس الشركه بتتعامل في صناعه وفي تجاره ريسيفابل وانفنتوري ما هو البالك بتاعه. يبقى كل الانخفاض يعني لا ريسيفابل كبيره ولا انفنتوري كبير. طب ازاي بقى حضرتك بتبيع وارباحك بتنمو والريسيفابل بتاعتك والانفنتوري انخفضت من 3:1 الى 9:1 شايفين شايفين الرابطه فين؟ يبقى معنى كده ببساطه انت بتكذب لما بتقول لي ان ارباحي عاليه في وقت الريسيشن. طب ده بالعكس ده وقت الريسيشن اللي انت بتتكلم عليه اساسا ده معناه ايه؟ معناه حضرتك هيبقى عندك ايدل كاش عالي جدا فالكرنت اسيتس بتاعتك تزيد مش تقل. الكرنت اسيتس لما تقل اساسا دي معناها انك انت بتاخد اجريسيف ابروتش مغامره في سياسات اداره راس المال العام بتاعك دي معناها مخاطر شديدة جدا عليك. ثم عدم الاستقامة ان حتى ده مش باين من خلال انفنتوري كبير وريسيفابل كبيرة معقولة علشان خاطر مبيعاتك اللي بتزيد دي. تمام؟ Turn over of the last several years has included three controllers. ايه ده؟ احنا قلنا ريد فلاج خطير. الكي الكبار في ادارة الادارة المالية والتريجري لما يسيبوا الشركه والمعدل بتاع التيرن اوفر بيزيد خاف ده ريسك فاكتور كبير جدا. يبقى الكبار في الشؤون الماليه بتوع الشركه لما يحصل لهم تيرن اوفر كبير ده ريد فلاج خطير. 3 كنترولرز ساوي 2 سوبرفايزرز من اكونتس ريسيفابل ساوي يبقى واضح ان هم ناس بتحتاج سخط على سياسات الشركه او بيطيروها عشان عارفه اسرار او مش مشتركه معاهم. 4 payables من السوبرفايزرز اند كمان نيومرس والعديد بقى ما تعرفش الستاف ان اذر فاينانشال بوزيشن ده احنا بنستعجل ده كده ريد فلاج في منتهى الخطوره اللي في الدنيا. 4 purchasing policy سياسات الشراء requires 3 bits يعني علشان اشتري حاجه لازم ان انا احط 3 عطاءات عطاء عند وائل عطاء عند ثاني عطاء عند احمد لكن انا ما بعملش كده. However the supervisor of purchasing اللي هو رئيس اداره المشتريات هنا at a subsidiary has instituted a policy حط بوليسي بتقولي بقى of sole source procurement. sole source procurement يعني اللجوء الى الامر المباشر يبقى معناها انا ما بعملش 3 بيتس انا بروح اعمل شغلي على الامر المباشر. طب لزمتها ايه بتعمل كده ليه يا عم؟ بيقدم مبرر هو to reduce the number of suppliers. طب هو reduction the number of suppliers ده معناها ده بالعكس ده risk of favorism بيزيد ولا بيقل في الحالة دي؟ بيزيد طبعا. الريسك اللي فيه فوريزم بيزيد، انك انت تخلي تعاملك كله على سول سبلاير، يبقى انت بتفضل واحد، يبقى ليك علاقه، ليك قرابه، ليك تواطؤ، ليك واتيفر معاه. الاربعه مع بعض في منتهى الخطوره. حد غلط فيها دي؟ ايه اللي غلطك فيها؟ وروني انا عايز اشوف بقى هنا. من 3 ل 1 بقت 9 من 10 1، يعني كانت 300 دولار الى 100 بقت 90 دولار الى 100. ده مش خطره بس، ومش مستقيمه مع سياسه. ما هو عشان تبيع اكتر ومبيعاتك تزيد، ما هو بالضروره لازم يزيد البندين اللي هم بيكونوا الكون بتاع الكرنت اسيتس ريسيفابل انفنتوري، مش كده برضه؟ يبقى معنى كده ببساطه ان المفروض البنود دي تزيد مش تقل، وانت بتربح اكتر في وقت الريسيشن. ريسيشن عكسها. كسرت. ايه تاني؟ هقوله انا مش عايز كلمه حرف تعليق همسه لمسه تقف قدام حد، اعمله معروف كفايه سمعتي اللي باظت. طب هقول 5 و6 واديكم بريك. فاكت بكر زي ترى الاوديت اكتيفيتي هاز بين اساين تو بيرفورم ان انجيجمنت انفولفنج ا ديفيجن. ماشي يا عم. بيست اون باك جراوند ريفيو. باك جراوند يعني انا عملت البريليمينري ريفيو في الاول، رحت وعملت البريليمينري ريفيو. The internal auditor knows the following about management policies. 1. Organization policy is to rapidly promote divisional managers. اللي هي سرعة الترقية. Rapidly promote. ما احنا خدنا الكيس دي قبل كده. Rapidly promote. هي. Rapidly promote divisional managers. وشو significant success. يعني اللي ينجح يترقى. اللي ينجح كويس يترقى. The successful managers نادرا. Rarely. Stay at the division for more 3 years. يعني معنى كده في كتيرهم بيعودوا 3 سنين ويترقوا. معنى كده ان هم بيعملوا ايه؟ بيثروا نتائج اعمال للسيجمنت او للديفيجن كبيرة، عشان كده بيترقوا. ليه؟ A significant portion of divisions management compensation يوصل بالcompensation هنا عن الريوارد، العائد اللي هياخدوه البونص بتاعهم، comes in the form of bonuses based on the division's profitability. يعني تحقق profitability عالية تاخد بونص كبير، تحقق profitability صغيرة تاخد بونص صغير. The division was identified by senior management. يبقى senior management كانت بتعتبر as the division as a turnaround opportunity. كلمة turnaround opportunity يعني معناها لا يا مدير لو انت عايز تثبت لي انك ناجح نجح لي القسم ده. يعني معناها ان القسم سهل ولا قسم صعب؟ صعب. بيعمل في بيئة كومبيتيتورز عالية، بيشتغل في ظروف صعبة، احتمالات فشله اعلى من احتمالات نجاحه. لما السينيور مانجمنت تعرفوا بانه تيرنال راوند اوبورتيونيتي، يعني معنى كده ان احنا مش مستنيين منك كتير، حاول تعمل احسن ما عندك، لكن مش معناها انك انت تصعد اعمال القسم على غلط. The division is growing but is not scheduled for full. دي مكتوبة غلط. Full audit by the external auditors this year. The division has been growing at 7% per year. كان ينمو الديفيجن مبيعاته وارباحه تنمو 7% سنويا for the past 3 years. And uses a standard cost system. وكان بيستخدم نظام التكلفة المعيارية. During the preliminary review, the internal auditor notes the following changes in financial data compared with prior year. يبقى المعلومات دي كلها تغيرت خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة اللي قبلها. Sales have increased by 10%. هل increase السيلز ب 10% مؤشر خطير؟ لا. ليه؟ لأنه بقى لها 3 سنين بتنمو كام؟ ب 7%. ده واحد. ماشي. Cost of goods sold has increased ب 2%. نعم. بتستهبل يا لا. هنا بقى في مشكلة. مع تنامي المبيعات بنسبة 10% كان ينبغي ان cost of goods sold تعلى بنفس النسبة تقريبا. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ببساطة ان هنا فيها بقى احتمال. يا الاحتمال الاولاني ان في فيكتيتي والسيلز، ده احتمال يعني مبيعات وهمية ونسبة النمو دي مضروبة 10% مبيعات وهمية، بس ده احتمال بعيد. ليه؟ لان يبقى لها 3 سنين بتنمو ب 7%. يبقى الاحتمال رقم 2 يجي ان في اندر ستيتمنت متعمد في الكوست اوف جود سولد، ده على حساب اوفر ستيتمنت في ايه؟ في الانفنتوري، في الاندنج انفنتوري. ما مجموع الاثنين بيكونوا رقم واحد اللي هو الافيلبل. يبقى معنى كده اذا انخفضت الكوست اوف جود سولد، طب ليه بخفض الكوست اوف جود سولد؟ عشان اعلي البروفيت مارجن بتاعي عشان البونص قايم عليه. تمام. انفنتوري هاز انكريست ب 15%. يبقى ازاي انفنتوري هاز انكريست ب 15% في الوقت اللي كوست اوف جود سولد فيه انكريست ب 2%؟ يبقى الاوفر ستيتمنت احتمال يكون في الانفنتوري على حساب اندر ستيتمنت في كوست اوف جود سولد عالي. ديفيجنال نت بروفيت هاز انكريست ب 8% اللي هم الفرق ما بين ايه ال 10% وال 2% وكان ما فيش عناصر ثانيه. ماشي. السؤال الخامس بيقول لي which of the following items might alert. alert يعني تلفت انتباه بقى هنا. تنبه. the internal auditor to the possibility of fraud in the division. نمرة واحد, the division is not scheduled for external audits this year. هو يعني الاكسترنال اوديتور ما بصش عليه. طب افرض ده بالعكس, ده كل الاكسترنال اوديتور ما حطوش في خطته معناها انه مش ماتيريال بالنسبه له. حاجه تانية, ان الانترنال اوديت اكتيفيتي حطيته في عملها. يبقى اذا ببساطه ده ما هوش ريد فلاج انه ما اتحطش في برنامج الاكسترنال اوديتور. ده بالعكس, ده عكسه الصحيح, ان هو اماتيريال من وجهه نظر الناس دي, عشان كده هو ما بصلوش في الجدول بتاع عمله بالسنه. نمرة بيه, سيلز هاف انكريست باي 10% كمقاوم لوحده مش خطر في اطار ان هو بيديني نسبة التنامي بقى لها 3 سنين على 7%. نمرة سي, a significant portion of management compensation. دي بقى تنبه, اول ما تقراها تبتدي تنتبه انه وريني الريورد سيستم بتاعكم يتعتمد على البروفيت. يبقى اول حاجة تخطر ببالي ان اكيد المديرين ممكن يتلعبوا في البروفيت عشان يزودوا البونص بتاعهم. ده طبعا ريد فلاج مشهور جدا, واحنا قلناها في مش كده برضه. ده السؤال الخامس. مين اللي سال بقى السؤال الخامس عشان ده خايف؟ لا خلاص ماشي, سامر اللي سال. سامر ولا مين ولا وائل؟ مش سامر. طيب انا بسميه سامر. طيب ستة. It is November. جه نوفمبر يعني ايه؟ near year end. near year end. It is November and the internal auditing manager is finalizing plans for the year end engagement at the division. based on the data اللي قالها لك هي the engagement procedure اللي بتدي بيه highest يعني معناها رقم واحد بالنسبة للوقت, محل الاعتبار رقم واحد. نمرة واحد. طب ما احنا قلنا السؤال ده قبل كده. والله العظيم انا فضلت اشرح فيه ربع ساعة, وحياة مامي انا فضلت اشرح فيه ربع ساعة. والله العظيم. لا مش في الفروض, في قبل الفروض بشوية. ماشي يعني. انت كاكسترنال اوديتور select sales transaction and the trade shipping documents to entries into cost of goods sold to determine what whether all shipments were recorded. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ هو اجراء حلو ولا وحش اولا؟ خلينا نرجع للي انا قلته. هو هيقول لك حلو. هو هيقول لك حلو. هيتعمل. ماشي هيتعمل. هيتعمل. ده مفوش مش عيب. مش عيب. بس انا من رأيي كفليب انه اجراء زبالة في دول البيانات اللي ادها لي. عارف ليه؟ لا مش كده. انا عايز اعمل ايه؟ الكوست اوف جود السولت ده لا بالعكس, انا مش خايف من اللي موجود فيها, انا خايف من اللي مش موجود فيها. لا, الكوست اوف جود السولت بالنسبه لي 2% نسبه الزياده اللي فيها. معنى كده ببساطه ان انا مش خايف من اللي بتسجل في الكوست اوف جود السولت, انا خايف من الاوميشن اللي حاصل على الكوست اوف جود السولت لمصلحه الاندنج انفنتوري معكوسه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تعالوا نقول الاجراء بيقول ايه. سيلكت سيلز ترانزاكشن, طب ما هو سيلز اند تريز شيبنج دوكيومنتس تو انتريز انتو كوست اوف جود سولد. بمعنى ان كل بيعه ليها ايه؟ ليها شيبنج دوكيومنت. الشيبنج دوكيومنت يبقى عايز اتاكد ان خروج البضاعه من المخزن عمل بيها قيد 2000 ديبت كوست اوف جود سولد كريدت ايه؟ انفنتوري, قيد خروج من المخزون. هو يتعمل ما قلناش لا, بس هل الفيرست بريوريتي دلوقتي للحته دي, ولا زي ما انا قلت وركزت المره اللي فاتت ان الفيرست بريوريتي طالما حل نهايه السنه هو عمل ايه؟ فيزيكال كاونت المخزون, اتاكد من الكميه ثم ايفالويشن لعناصر الكميه. لان شكي رقم واحد ان الاندر ستيتمنت اللي موجود في الكوست اوف جود سولد مسمع في اوفر ستيتمنت فين؟ في الانفنتوري. يبقى الفيزيكال كاونت اند ايفالويتنج الانفنتوري ده فيرست البريوريتي، وبيعتبر بالنسبه للاكسترنال اوديتورز. لو سمحت ما تتطوعش وتقبل ارتباط، اتحرمت من حضور الانفنتوري كاونت بتاعه. ده سكوب ليميتيشن يعتبر اكستريم سكوب ليميتيشن، لانه لا يؤثر في سنه واحده ولكن يؤثر في سنتين. يأثر بالنسبة للسنة الحالية على كوست اوف جود سولد وليد انفنتوري، والسنة القادمة يأثر على الكوست اوف جود سولد بتاعها، الله بيأثر على نتائج الأعمال والميزانية. يبقى معنى كده ده سكوب ليميتيشن خطير. يبقى لما مناسبة انتهاء السنة المالية، أول إجراء تفكر تعمله إذا حسيت بإن في تضخم في الانفنتوري هو جرد المخزون وتقييمه بعد كده. يا سلام، ده انت ما حضرتش تحليل مالي. طب انت ما حضرتش تحليل مالي ولا حضرته؟ بس كده؟ لا لا، اتكلمنا فيها اكتر من كده. ماشي. سامي تعرف توصل لشريف الحته دي؟ تعرف توصل لشريف الحته دي؟ تعرف توصلها له يا سلام؟ توصلها له. مش هتكلم معاك ولا كلمه فيه، لان انا عارف اتكلم في دي ساعه. ليه؟ لا دي باينه جدا. سيلز 10% كوست وجود سولد 2%. ما خلصت كده نفسها. ما انا ذكرت عليها مثال، يعني قلت لهم ايه؟ يعني الكوست اوف جود سولد لو بضاعتي بنص جنيه وسعر بيع بجنيه، يبقى لما بيع واحده هبيعها بجنيه وتكلفتها نص جنيه. طب لما مبيعاتي تزيد، لما بيع 100 واحده ب 100 جنيه تكلفتهم 50 جنيه. طب لما بيع 110 واحده، ما هو 110% يعني زياده 10%. ما هو لازم برضه الكوست اوف جود سولد تزيد ب 5 جنيه تبقى 55. اللي انا عايز اوصل له ان اول ما تشوف النسبتين دول بالشكل ده، فجوه ما بين تنامي المبيعات وتنامي كوست وجود السولد، حاجه من الاثنين، يا خطا متعمد. وانا قلت طبعا في فرق ما بين الخطا المتعمد والخطا غير المتعمد، اللي هو بقى انك انت تعمل اندنج انفنتوري بتلعب في القيمه بتاعته في الفالويشن تزوده، يا اما الاجمالي تشتروا الحتتين على غلط اللي هو كوست وجود السولد والانفنتوري. الكلام ده افكرها. طيب لا لا، انا اشتغلنا كتير. انت في محاضرة، انت في محاضرة فوتتها عشان خاطر والله عشان خاطر. طيب حد شك في اي حاجة تانية؟ لا انا بتكلم في لسه السؤال ده. شك في بروسيجر تاني. الكات اوف ما هيتعمل، بس اول بص ما يتعملش في نوفمبر. ما حدش بيعمل كات اوف في نوفمبر. انت في نوفمبر يا راجل. طب ما هو بيقول لك كده سكاديول. يعني ايه سكاديول؟ يعني حط خطه لعمل سكاديول دي سوف. في نمرة بي بيقول لك ايه؟ اسكاديول ا كومبليت كاونت اوف انفنتوري ات يير اند. لا لا، اسكاديول ا يير اند سيلز كات اوف. طب ما نوفمبر يبقى اليير اند كات اوف ليه؟ انا مش محتاجه اسكاديولينج معايا، دي مش اسكاديول، ده واحده من الاوديت بروسيجرز اللي انا بعملها. ادخل لاي اوديتور في الدنيا انت بتعمل كات اوف، هي دي محتاجه اسكاديولينج. تعرف يعني ايه اسكاديول؟ يعني نصك ده مع امناء المخازن بتعليمات الجارد الموجوده مع الاوديت تيم بتاعك. سكاديول يعني نصك، لانه بيرتبط باطراف كثيره. اما بالنسبه لاوديت بروسيجر انا هعمله، سكاديول مع مين؟ مش محتاجه حاجه خالص. هتحصل كل البروسيجرز دول هيحصلوا طبعا. ما هو بيقول يجربوا لك. ما هو مفيش اجراء من الاربعه غلط. هو سالك على ترتيب بريوريتيز اهم فمهم. بالظبط. ايه تاني؟ طب نمره 7 صعب ولا سهل قبل البريك؟ ما هو عشان فاكت باكر نخلص منها كلها. 7. If the internal auditor decides that significant problems exist in the standard costing system. دي انت عارف دي معناها ايه بقى؟ دي معناها ان مش فاكر انا طبعا المرحله الاولى بس انا ما افتكرش انا كنت كده طب افكر لا مش فاكر كده طيب دي معناها ايه لا انا قلت تعبير لو الافشنسي بتاعت شركه عليت السنه دي لو الافشنسي عليت يعني انا بشتري احسن او بصنع احسن يبقى تكلفه التصنيع او الشراء مالها تقل يبقى في مبرر للفرق ما بين ال 10% وال 2% لاحظ الحته دي قول لي طب ليه ما المخزون زاد ب 15% هقول لك نتيجه ان عملياته الانتاجيه انتاج السنه دي اكبر من مبيعات السنه دي فده بيلدين على المخزون مش عيب فاكرين القصه يبقى معنى كده انه ممكن يكون التحليلات دي كلها تنشئ لي ان مفيش اي فروض خالص ده تحسن في افشنسي مع زياده كميه الانتاج عن كميه المبيعات قد اللي زاد المخزون ب 15% وانخفاض جامد جدا في كوست الجسر والوضع انخفض انا بس بقولها ليه لان فكرتني بيها كلمه ستاندرد كوستنج لا انا ما اتكلمش عن ستاندرد كوستنج ده فكرتني بكلمه كوست انا افتكرت بس كلمه كوست يعني احنا قلنا ايه حصل بيلد اب على المخزون مش على الكوست لسه انا ما اعرفش السؤال بيقول انت مشكلتك انك بتقول لي على السؤال انا ما اعرفوش if the internal auditor decides that significant problems exist in a standard costing system the next procedure to perform is to طب لما يكون في significant problem يا واد لما يكون في significant problem من الوضع اللي هو قاله لي معناها ايه معناها ايه cost build up يعني على الوحده بس انا ما عنديش مشاكل في الوحده انا عايزكم تفكروا ماكرو بقى شويه المشكله اللي هو مدهاني دلوقتي ان نظام الكوستنج بياخد ايه كوست اكيوميليشن جميع التكاليف بتاعت ماتيريال ليبر اوفر هيد تحطهم على بعض احسب لي تكلفه البضاعه اللي انتجت دخلها مع اللي ما اتباعش السنه اللي فاتت مخزون اول المده وابتدي اشتغل نظام الكوستنج كله من اي تو زي ماشي دايركت ماتيريال دايركت ليبر واوفر هيد يسمع على ويب ويب يسمع على ايه فينيشت يرمي على حتتين صوت ويندنج ايه ده يعني بيدخل في نظام الكوست اكاونتنج كوست الوكيشن خلي بالك من الجمله دي طب هو ده المشكله اللي عندي يعني الراجل قال ان المشكله في الستاندرد كوستنج سيستم طب ايه المشكله اللي قدامي المشكله اللي قدامي ان في كوست الوكيشن ممكن تكون مغلوطه ان الفصل كود الصوت والانفنتوري في نظام التكاليف ما خدوش نصيبهم العادل ان الالوكيشن على كوست اوف جود سولد كان ماست بي هاير وان الالوكيشن على الانفنتوري كان اقل شايف انا بوصل لايه هنا لا اشاره ان موضوع الكوستنج والستاندرد كوست او خلافه فيما يتعلق بنصيب الوحده الواحده ده لو في مشاكل في الكوستنج في نصيب الوحده الواحده دي معناها ان الوحده هنا مؤشر للانخفاض مش مؤشر للزياده بدليل ان كوست اوف جود سولد بقت 2% في الوقت اللي فيه المبيعات زادت ده مش دي مشكله معكوسه ده فاشل تعال شوف نمره ايه انترفيو ديفيجنال مانجمنت تستمنت ايه تستمنيال ايفيدنس اقعد مع الديفيجنال مانجمنت واسالهم تمام تو ديتيرمين واي ا ستاندرد كوستنج سيستم هاز بين ابديتد هاز نوت بين ابديتد اون ا تايملي بيسس مليون مبرر ومبرر او ما يعرفوش او يعرفوا يقول لك حاجه غير كده استمانيا الايفيدنس هل ده يدي لك الحقيقه يبقى مش دي الخطوه اللي هتقعد معها انصار ايه مش كوريكت بيكوز انترفيوينج مانجمنت تو ديتيرمين واي ستاندرد كوست هاد نوت بين ابديتد از بري ماتيور يعني ده مقابله قبل وقتها بكتير انت ما عملتش سبيسيفيك اوديت بروسيجرز عشان تجيب الكوزز يبقى لما يستحيل عليك يا حبيبي تحدد الكوزز يبقى خليها في الاخر مش في الاول خالص. When the internal auditor does not yet have information that the standard costs are misstated. ماشي. نمرة بيه. select a random sample of products. And review the standard cost build up by tracing purchases to the standard cost system. هي شركة ايه؟ شركة صناعية ولا شركة تجارية؟ لما يكون في نظام كوستنج ويدفع في الكل بس دي شركة صناعية. تمام؟ هي البرتشيسز دي كام في نظام التكلفة كله على بعضه؟ ده جزء صغير. الكوستنج سيستم ليست فقط بتكلفة الدايركت ماتيريال. دايركت ماتيريال، دايركت ليبر اند اوفر هيد ويدخلوا النظام، مش كده برضه؟ يبقى لما تكون في مشكلة في نظام التكاليف يبقى هل بسببها العنصر واحد هو العام للخاص ولا الخاص للعام؟ مين قال انه اكبر عنصر؟ مين قال انه اكبر عنصر؟ مين قال انه اكبر عنصر؟ مين اللي قال ده؟ ده احيانا بالعكس في المصانع شديدة التقنية العنصر الاوفر هيد هو الاعلى على سبيل المثال. في الحاجات الشديدة الفنية عنصر العمالة هو الاعلى. حبل الخامة ما تمثلش 10% من ثمن الحاجة، لكن ثمنها كله في الفكر، في اللي عملها، في اللي صنعها، في اللي ركبها. ما تقدرش يبقى معنى كده انك انت مركز على جزء من كل. انت عندك المشكله في نظام الكوستنج، يبقى انت ما بتتكلمش على الكوست بيلد اب لعنصر واحد اسمه دايركت ماتيريال، انت عندك اكتر من عنصر. تعال نقرا الكتاب نشوف تعليق. تريسنج بيرتشيسز المشتريات تو ستاندرد كوست ريكورد از انفيشنت. انفيشنت يعني ياخد منك وقت كتير وتايم كتير واجراءات كتير. ها؟ انسفيشنت. زي انترنال اوديتورز اولسو نيد تو تيست فور proper allocation of labor and overhead. ما هما بقيه العناصر تكلفه، يبقى عندك ليبر وعندك اوفر هيد الاثنين مع بعض. انت واخد تلت كعدد، طبعا مش تلت كقيمه، تلت كعدد وبتتكلم عليه. يوز جنراليزد اوبت سوفت وير، برنامج مراجعه من الموجودين في السوق. تو بريبير ا ليستنج اوف جروس مارجن باي برودكت، يعني برودكت ايه والجروس مارجن بتاعه كام، برودكت بي والجروس مارجن بتاعه كام، برودكت سي والجروس مارجن بتاعه كام. اعمل ايه؟ جروس مارجن لكل المنتجات اللي عندك. باي كومبيرنج ستاندرد كوست وذ سيلز برايس. تمام. سيلكت اول هاي جروس مارجن ايتمز فور فيرذر انفستيجيشن. هو مين قال بس الهاي؟ هو المشكله لما تكون في الكوستنج سيستم هتبقى في الهاي جروس مارجن؟ ده بالعكس، الهاي جروس مارجن دي معناها ان تكلفه تصنيعه ولا بالظبط كده. يبقى لما تكون في مشكله في نظام التكاليف مش هتبقى في الاقل، هتبقى في الاكبر مش في الاقل. تعال نقرا مع بعض التعليق برضو. انسر سي انكوريت سيلكتنج برودكت ويز، شوف بقى انت اخترت اي منتجات عشان تركز عليها، ويز هاي جروس مارجن مي هاف ميريت، ربما يستاهل. But there is no indication. ما فيش اي استدلال that higher gross margin products are the ones. هي المسببات. With the standard cost problem. مش عرفت. ده بالعكس. ده انا بقول انه الاقل ربما هو لما منخفض gross margin هو السبب المشكلة. مش الاكبر. نمرة دي. اسكدي ولا حط في اعتبارك خطة. All variants. All variants. All يعني ايه؟ يعني direct material variances. Direct labor variances, overhead variances. يعني امسك كل الفاريانسات الموجودة على مستوى كل العناصر الأساسية في التكلفة، ما حطهاش على عنصر تكلفة واحد. Schedule all variances and determine their source. حدد مصدرها نشأت ازاي؟ بسبب ايه؟ لأن الدايركت ماتيريال عندك اثنين variants. الدايركت ماتيريال عندك اثنين variants. Variance بسبب البرايس وفاريانس بسبب الافيشنسي، عدد الوحدات، يبقى حجم التهدير. ولما يبقى اكتر من دايركت ماتيريال داخله في العمليه الانتاجيه عندي ميكس فاريانس ويلد فاريانس، يعني عندي اربعه فاريانس على الدايركت ماتيريال. الدايركت ليبر نفس الفكره، عندي ريت فاريانس معدل اكتر، عندي افيشنسي فاريانس عدد الساعات اللي المفروض استخدمها في العمليه الانتاجيه واللي استخدمته، عندي ميكس فاريانس لما يكون اكتر من سكيل مطلوبه في العمليه الانتاجيه، وعندي يلد فاريانس. الله، يعني اربعه فاريانس. الاوفر هيد عندي اربعه فاريانس كبار، اثنين منهم يتعلقوا بالفاريبل فاكتوري اوفر هيد افشنسي فاريانس وسبندنج فاريانس، واثنين تتعلق بالفيكسد فاكتوري اوفر هيد كاباسيتي فاريانس وسبندنج فاريانس. حلل كل الفاريانسات اللي عندك وشوف مصدرها وشوف منشأها عشان تعرف المشكلة فين بالظبط. الله الرجل هنا بيبني معايا من اين الكوز السبب المنشأ. And determine their source and their disposition وكيف تم التخلص منها. هل في فولو اب؟ هل في كوركتيف اكشن اتاخد؟ ولا العملية استخراج الحرفات ونرميها في صفيحة الزبالة بدون ما نرفع تقارير الى المهتم لكي يأخذ فيها اجراء تصحيحية. And determine its disposition كيف تم التخلص منها في النظام. بمعنى whether they are allocated to inventory يبقى الفارينسز رميتها على الانفنتوري عشان اضخم انفنتوري ولا رميتها على الكوست وجود السولد عشان تدخل كلها ترميها في صفيحة الزبالة. لو لقيتها كل الفارينسز خاصة الانفيفرابل فارينس مرمية على الانفنتوري يبقى احتمال الانفنتوري مبلغه يكبر. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده هنا هتعرف بقى فين الخطأ في النظام محاسبتك. يبقى هو بص هنا الستاندرد كوستنج بص لكل العناصر بص للفاريانسات عليها بص للمعالجه المحاسبيه فيها بص للكوركتيف اكشن اللي عليه عرف فين المشكله. طول عايزين بريك زعلان من كده انت مش زعلان من نفسك بس ايه امشوا مع بعض عشان في مظاهرة بيوتسك عشان غزة عشان اسرائيل وغزة كمان بيقولوا في محطة الرمل وهنا في 45 بيقولوا في يوم الاثنين الساعة 12 يوم الاثنين الساعة 12 مش هيبقى في المدرج لا هيبقى في كلاس بحيث انه المدرجات مش مفتوحة. يعني هنتقابل وهنشوف الكلاس. هنغير لكم الكلاس ليبقى حاجة حلوة. الساعة 12. الساعة 12. 5. عشان عايز برضو اعمل لكم امتحان في الاول. لا انا لازم كده نشوف. ادينا عادين ونشوف. يلا. ادوني الاسئلة اللي وقفت معك. فاكت باتر. حد وقف مع ايت؟ ايت مين وقف معاه؟ يعني كله انا ما اعرفش الصفحة الثلاثة دي انا ما عنديش صفحة الثلاثة خالص انا طب ماشي an internal auditor is investigating the performance of a division an internal auditor is investigating the performance of a division with an unusually large increase in sales gross margin زي حسين اللي فاتت unusually large increase in sales. طب المفروض اللارج انكريز ان سيلز يبقى بيصاحبه لارج انكريز ان كوست اوف جود سولد. صح ولا غلط؟ ماشي. والجروس مارجن زاد والبروفيت زاد. حلو. If the internal auditor continued to suspect واضح ان continued to suspect ان فيها كانت اسئله انا ما حطهاش. Fraudulent recording of transactions يعني معناها recording عن فروض يعني مبالغه هنا بقى ريكوردنج عن فروض يعني معناها مبالغه بعمل ريكورد بزور بكبر هكبر ايه في كل القصه دي كلها سيلز ريفينيو صح ولا غلط تمام فروجيلنت ريكوردنج اوف ترانزاكشنز لو والسيلز نفسها ليه لانه هو بيقول ايه لاحظ unusual large increase in sales unusual مش متعودين عليه يعني زيادة كبيرة في المبيعات فممكن المبيعات نفسها يبقى فيها مبالغة يبقى فيها fictitious sales fraudulent sales تمام which of the following procedures would be least effective يعني تقريبا ما يعملهاش تقريبا ما يعملهاش بيتكلم هو طبعا على ايه على فكرة ديفيجن ونتائج اعمال ديفيجن صح ولا غلط يعني بيتكلم على متابعة حصلت على مستوى سنة بيتكلم على سنة مش كده برضو على نهاية سنة تيك ا فيزيكال انفنتوري ليه هو تيك ا فيزيكال انفنتوري ليه لانه ممكن الانفنتوري يكون اوفر ستيتد فكوست اوف جود سولد اندر ستيتد فتفسر له زيادة في الربح مش كده برضو يبقى معنى كده الربح ممكن يكون مبالغ فيه فلما يجرد الانفنتوري كلمه يجرد يعمل حاجتين بقى فيزيكال كاونت اند ايفالويشن الاثنين سوا مع بعض يبقى انسر ايه انكوركت لانه من الاجراءات اللي لازم يعملها بيكوز ا فيزيكال انفنتوري از ان افكتيف بروسيجر ازاي وان واي تو اوفر ستيت جروس مارجن احد الطرق لتكبير الجروس مارجن ان انا اصغر الكوست اوف جود سولد وعشان اصغر الكوست اوف جود سولد هزود الانفنتوري از تو اوفر ستيت اندنج انفنتوري نمره سي سيبك من بي بريبير سكادول بريبير سكادول اوف سيلز فلكتويشن يعني رقم المبيعات ومدى التقلب اللي فيها اند جروس مارجن باي مانث ماشي investigate unusually high amounts of sales and gross margins يعني لو لقيت الشهور الأخيرة في السنة ببيع في المتوسط مثلا ب 150 ألف كل شهر لقيت في الشهرين الأخرين بايع ب 400 كل شهر فما ده fluctuation كبير تمام by examining supportful sales يعني ايه supportful sales يعني الشهور اللي لقيت فيها مبيعات زيادة عن اللازم أقول لهم وروني اللي بيدل على البيع ايه هو اللي بيدل على البيع مش فاتورة بيع بس ما فاتورة البيع تتضرب لان هذا internal document وريني shipping document ده مش كده بس واعمل confirmation على رصيد الريسيفابل لان المفروض البيع طالما هي شيب يبقى معنى كده المبلغ owed على الكاستمر مش كده يبقى في supporting documents اتاكد لي ان المبيعات دي مش fictitious يبقى افحص وطبعا الفحص ده لو كانت المبيعات اللي هي كبيرة مش موسمية لكن في حالات لو هي المبيعات بطبيعتها سيزونال ما انت هتلاقي فلكتريشن عاليه مش كده برضه تمام نمره دي بيرفورم يير اند سيلز اند بيرتشيز كات اوف طبعا لان احنا قلنا الكات اوف بيعمل ايه احنا قلنا فكره الكات اوف بيعمل ايه بيشوف اخر 15 يوم من السنه اللي فاتت وبيشوف اول 15 يوم من السنه الجايه عشان يتاكد ان اخر 15 يوم متسجل على مبيعات السنه اللي فاتت ما تخصش السنه الجديده واول 15 يوم من السنه الجديده ما تخصش السنه اللي ايه اللي فاتت في حاله الاوفر ستيتمنت للمبيعات معناها ايه معناها الاحتمال في الكات اوف ايه ان اول 15 يوم من السنه الجديده دخلت على مبيعات السنه اللي ايه اللي قبلها مش كده برضو فاهمين انا بقولها ازاي كات اوف مهم جدا العكس بقى صحيح ان ممكن يبقى الكوست اوف جود سولد اللي تخص السنه القديمه في الكات اوف رمت على السنه الجديده يبقى انت عملت قيد البيع في بداية السنة لكن عملت قيد الكوست اوف جود سولد ريليتد بيه في بداية السنة اللي بعديها طب ما هتعمل لك اوفر ستيتمنت في السيلز واندر ستيتمنت في الكوست اوف جود سولد واوفر ستيتنج في الانفنتوري يبقى دي تعتبر انفنتوري بتاع السنة الجديدة مش القديمة بالظبط كده بالظبط يبقى بيعمل هو الكات اوف بيخص ايه المبيعات والمشتريات والمشتريات بيرجع بيها لعمليه الايه الكوست اوف جود سولد يعني الاثنين مع بعض وطبعا مرتبط كوست افكتيف كلهم؟ لا كلهم كلهم كلهم واجبات كلهم واجبات. ما هو البريوريتي مش موست افكتيف كلهم افكتيف. ميز ما بين البريوريتي حاجه والموست افكتيف حاجه. البريوريتي يعني مين يسمع مين، لكن كلهم افكتيف كلهم يجب انهم يتعمل. نمره ب develop a schedule of inventory by month and investigate unusual fluctuation by reference to perpetual inventory record. انت عارف ده معناها ايه؟ يعني الفروق في الجرد. طب ما هو اصلا دي لعبه ريكوردات. البربتشوال انفنتوري سيستم يعني ايه؟ يعني معناها الحركه الدفتريه بتاعتي، على كل مخزون جاي اقول ديبت انفنتوري، على كل مخزون منصرف اقول كريدت انفنتوري، يعني بوسط حساب المخزون عند عمليات الشراء وعمليات البيع. عند عمليات الشراء بقول ديبت انفنتوري، عند عمليات البيع بقول كريدت انفنتوري. هو هنا بيقول لي اعمل ايه؟ اعمل جدول بايه؟ ديفلوب سكادول اوف انفنتوري باي مانس على مستوى كل مانس. انفنتوري في شهر يناير، في فبراير، في مارس، في ابريل، لغايه ديسمبر. وبعدين اسال على الان يوجوال فلكتويشن بين الرصيد المخزون وما بين الرصيد الدفتري للمخزون. طب ما الرصيد الدفتري للمخزون انت هنا المرجعيه بتاعتك على دفاتر فما تتسوى في الشهر اللي بعده. المرجعية لا مش نفس الأهمية. لا سي ضربت ثلاث عناصر والكوست اوف جود سولد والجروس بروفيت. ما هو ده المكمل بتاعهم. ما هو ده المكمل. هي الفكرة في ايه؟ هو مين يغلط مين؟ ثواني، هو مين الثابت ومين اللي بيتحرك؟ المتحرك هو كوست اوف جود سولد اللي بيتعاقب البيع، والمتبقي هو المخزون لانه ما خرجش من المخازن. الغلطه بتبتدي في الحركه مش في الثبات. لا بص السيد ريبير اسكات اوف سيلز فلكتويشن شخص فيها ايه؟ شخص فيها ايه؟ شخص فيها كلمه unusual increase in sales. هو قال لك unusual increase in sales. هو الراجل شكك في ايه؟ شخص شكه. الاوديتور شكك في ايه؟ شكك بان في فروض على السيلز. ده شك. زي ما في فروض تاني ممكن يحصل على الانفنتوري وكوست اوف جود سولد، واحدة فيهم تبقى اوفر والتانية تبقى اندر. بس فوق بيقول لي ايه؟ الاوديتور عمل ايه؟ بيقول لي unusually large increase في السيلز. ده في حد ذاتها مشكلة. يبقى معنى كده الانيوجوال لارج انكريس في السيلز معناها احتمال فروض في السيل. طب لما يكون احتمال فروض في السيل يبقى انا عايز اكد ايه؟ المبيعات اللي فيها سيل زياده عن اللزوم في شهور معينه النقطه قوي، وريني انها اتباعت بجد، وريني انها اتباعت. يعني اديني الشيبنج دوكيومنتس واديني كل السبورتنج دوكيومنتس ومكني ان انا اعمل كونفرميشن، وخاصه اذا كانت المبيعات دي نير يير اند او على اخر شهر في السنه. فاهم الفكرة؟ لكن نمرة سي نمرة بي بيلعب فيه على دفاتر. تعالى نقرا مع بعض التعليق بتاع بي، هتشوف انه كله لعبة دفاتر فقط. Investigating fluctuation في الانفنتوري records is the least effective procedure. ليه؟ Because records may have been falsified. ممكن هتتزوج. لا تلعب بقى في دفاتر. وبعدين لو في فرق في الجرد ما هيتسوى في الشهر اللي بعده. المشكلة كنت عارف امتى تقول صح بقى؟ ها؟ طب المخزون ممكن يبقى كبير او ممكن يبقى صغير. طب وايه احنا من المخزون يبقى كبير؟ طب انا ممكن المخزون يبقى كبير عشان المشتري تخلص شهر كبير. ايه اللي يفرق؟ عندي مخزون ضخم في اخر شهر. سياسات الشراء ممكن تخليني احتفظ بمخزون ضخم. ده مش معناه انديكيتور ان الكوست اوف جود سولد غلط، صح ولا غلط؟ ما ممكن يحصل فلكتويشن في المخزون خلال السنه. زائد ان هو بيشاور لك ان الدفاتر العمل كده ما هيزور في الدفاتر. Conducting a year in the physical inventory provide more reliable. ليه؟ على عينك يا تاجر. وريني بقى عشان اظبطه مع الكوست اوف جود سولد. خليني اخلصه. يبقى هو هنا في سي جاوب لك على حته من المشكله خطيره. في سي ايه هي؟ اذا كان عندك unusual large in sales فانت عرفتها عن طريق ايه؟ فانت عرفتها عن طريق ال فلكتيشن اللي بيحصل والسبورتنج ديتيلز. في نمره بيه قال لك انت ايه يعني لما يحصل زياده في مخزون في شهر؟ ممكن يحصل. ايه المشكله؟ مش هيخصك حاجه. لكن الابره بزياده مخزون اخر السنه في الوقت اللي فيه جروس بروفيت عالي. طب دي معناها ان الكوست اوف جودز سولد صغيره. جربك هيعرفها لك. خليك احتفظ بالسيناريو ده لان السيناريو ده خطير يا شيخ. انت ما حضرتش محاضرتين زعجينك والله. والله عاملين لك ازعاج. انا مش معتمد. انا مش معتمد في الاجابه على كده. حركه المخزون الجلجوري بيجري شوف التصورات بيركس فورد في ايه بقى cost of goods sold ending inventory صح. البيجنينج 100 البرتشيس 400 الافيلابل كله 500 هيتوزعوا. تعال بقى بص للسيناريو هاتي. بص للسيناريو هاتي. صح. مش كده برضو؟ تمام. هنا 300 ده موقف واحد. هنا 200 هنا 400 ده 2 هنا كام؟ 100 نمرة 3 هنا 500 هنا 0. لما اشوف الفلكتويشن من شهر بالفعل 3 شهور مخزون 200 في شهر 100 في شهر 0 في شهر يفسر فروت. ايه اللي يفسر في فروت؟ ما يفسرش في اي حاجه. لا دي معناها لما يكون ده 0 معناها الكونتر بين الصوت كانت 500 مش عارف. يبقى معناها زياده او نقص الانفنتوري ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن ان هو الافيلابل ناقص الكونتر بين الصوت. في النمره سي ما بيلعبش كده. النمرة سي بيقولها لك بطريقة تانية. اديني المبيعات اللي هي على مدار السنة وتنقي لي الشهور العالية فيها. الشهور العالية مش هتقعد يوجوال او فيتر اعمل عليها سبورتنج دوكيومنت انفستيجيشن. مش هتحط ايده. كده انت ما تحطش ايدك على حاجة. ايه يعني لما المصريين يزيد او يعني؟ ما معناها ان الكونسيبت جود سولد سنة؟ نفس الكونسيبت حضرتك بتقول نفس الكونسيبت ما هو الراجل بيقول لك unusual. الراجل ما قالكش البروت. الراجل هيعمل ايه؟ الاناليتيكال بروسيجر. نرجع للقاعده تاني. الاناليتيكال بروسيجر بتديني ايه؟ ايفيدنس ولا انديكيتور؟ انديكيتور عليا ان انا اعمل ايه؟ شفت unusual علاقه unusual اعملها ايه؟ اعمل سبورتنج بيه ايفيدنس. اخد الايفيدنس لو دعمني ان والله في شهر ديسمبر المبيعات 300% عن اي شهر تاني خربت كده. طب وروني الراجل بيعمل كده. الراجل ما قالكش ان انا ايه تحت ايدي كل العلامات دي. قد تكون ريد فلاجز لكن مش معناها ابدا ان هو بيقولك ان انا معايا حاله فروض واضحه. فاهمين قصدي؟ انيوجوالي بعمل الراجل اناليتيكال بروسيجرز. السؤال الكام؟ التاسع. The chief of the organization's security اللي هو نقول بتاع الامن مسؤول الامن رئيس ادارة الامن has received anonymous call. anonymous يعني من حد ما يعرفوش. من حد ما يعرفوش. accusing يتهم الماركتينج مانجر ان هو taking kickbacks بياخد رشاوة. بتاع الماركتينج بياخد رشاوة ماشي from a media outlet يعني الشركة تتعامل معانا على الاكل مع الاغراض نشر في الصحافة مع الاذاعة والتلفزيون نشر اعلانات تلفزيون مع الراديو مع اذاعة الشرق الاوسط نشر اعلانات عن طريق اذاعة الشرق الاوسط كمان عن طريق طارق نور اعلانات طريق 4 ميديا اوتلت. فقال والله ان بتاع الماركتينج ده في بعض الاوتلتس دول بعض الميديا اوتلتس بياخد رشوه. ماشي يعني ايه بياخد رشوه؟ خلينا نفهمها. يعني بخليه ياخد نصيب من موازنه الاعلان اكتر والاعلان المفروض يكلف 1000 بقول له لا انت بتطالبني ب2000، يقولي ما هي هتكلف 1000، هقول له ما الـ1000 اللي باقي مع بعض كده يبقى من الشركة هيطلع 2000، والراجل اللي هيديله رشوة بتاع الميديا اوسط ما هو عارف. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ نكمل. Thus, marketing department is one of the list of possible engagement clients for the coming year. في الانيوال ورك سكادول يقصد. The internal audit activity is assigned the responsibility, خلت مسؤولية, for investigating fraud by its charter. يعني ايه معناها؟ ويتيح الشارتر لو لقينا فروض ان احنا نعمل عليه investigation. ويتيح الشارتر ده يدينا الشارتر هذه الميزة. If obtaining access to outside media outlet records and personal is not possible. يعني كوني افحص عند الميديا دي impossible. يبقى معناها not possible يعني impossible. يعني مش هيمكنوني علشان خاطر اعرف ان في رشوة او لا اروح لمستندات الاوتلت وابص عليها. يعني انا مسموح لي ان اتحرك جوه ايه شركتي بس لكن ما اطلعش بره. The best action, بص بقى best action يعني ممكن يبقى في اكتر من action كويس. An internal auditor could take to investigate the allegation. Allegation هو الادعاء عشان اعرف اذا كان الادعاء بان هو بياخد كيك باك او لا سليم. Of marketing kick backs is to 1. Search for unrecorded liabilities. ما احنا قلناها هي الاوتلت هتطالب بكام؟ هتطالب بال2000 هتاخدهم. يبقى ايه اللي يخليني ان انا اخفي لايابيليتي؟ بالعكس ده انا من مصلحتي اصهر اللايابيليتي بالكامل انها 2000 وافكر الشركه كمان عشان تدفعها. ليه؟ لان ال2000 انا ليا فيهم 1000 انا والراجل اللي انا متواضع معاه. يبقى مفيش خوف من الان ريكوردد لايابيليتي هنا خالص مالهاش علاقه. يبقى مخاوف الكيك باك ما بتظهرش دفتريا وما بتظهرش كونفورميشن لو هو على تواصل معايا. لان في الكونفورميشن هيقول لي اه الاعلان ب2000 مش عاجبك ليه؟ يبقى احنا متفقين على 2000 وهيخبي عليا ما هو صاحب مصلحه ما هو هيكسب هو كمان. يبقى انسر ايه كوريكت؟ Because if employee is taking kickbacks, unrecorded liabilities are not being created. ليه؟ لانه هتصل liability اللي هي التزامات الشركه ناحيه الجهه الاعلانيه كامله في التفاجئ وهتطلع بشيك كامل والتنصيص هيحصل بره الشركه خالص ملوش علاقه بالشركه. ليه؟ Obtain a list of approved media outlets. طب ما هم approved. ايه يعني؟ الشركه متفقه مع طارق نور ومع اتحاد الاذاعه والتلفزيون ومع اذاعه الشرق الاوسط ومع وات ايفر من اي جهه اعلانيه. انا رحت وتواطأت هناك والراجل بتاع الجهه الاعلانيه اتفق معايا. ايه المشكله؟ هم ابروفد. يعني هل يمنع ان انا اخد رشوه من ابروفد فيندر او ابروفد سيرفيس بروفايدر؟ منعش. شايف؟ انصر بيه كوريكت. A list of approved media outlets would not provide any information about the kickback. خالص. لا لان ابروفد ابروفد ايه المشكله يعني؟ يبقى كلهم ابروفد وكلهم مسموح التعامل معاهم. يعني انا تعاملي في السليم معاهم. نمرة دي. Vouch. Any material past charge offs of receivable. هي اساسا تعاملي مع الميديا بيخلق liability ولا receivable؟ liability. ايه علاقة الreceivable؟ charge off يعني اعدام. يعني write off. اعدام الreceivable. ايه علاقة اعدام الreceivable بالموضوع؟ لا يقرب منه لا من قريب ولا من بعيد. الشركة اللي بيتقلن ليها عليها بيبل مش ليها receivable. تمام. نمرة سي. Develop a financial and behavioral profile of the suspect. ما احنا قلنا في سيمتوم. قلنا في سيمتوم. مظاهر. المظاهر ممكن يبقى اللايف ستايل اللي عايش فيه. ابتدى يغير عربيته. ابتدى يحط برفان مختلف. ابتدى يلبس حاجات ما كانش بيلبسها. كمان عصبيته. البيهيفيورال نورم بتاعه. سلوكه. ماشي ازاي. يبقى اللي بيعمل فروض بيبان على سلوكه. طبعا العملية دي هو مش ده مش اجراء. خلي بالك ده مش اجراء. بس ده احسن الاجراءات اللي تعتبر ريليتد للحل. لكن غالبا الانترنال اوديتور ما بيشتغلش الكلب بوليسي وبيعمل كده وبيدور. ها؟ وقد يتدخل في حياته الشخصية الامر اللي عرضه لليجل اند سيفر لايابيليتيز. يعني معنى كده يكون على حذر وهو بيعمل الكلام ده. يعني طالما جت شكوى ولا اخره المفروض انك تشتغل بطرق تانية. لكن مش يشتغل بالطريقة دي. ولكن الطريقة دي هي الافضل في هذا الوضع. هذه الحالة. عشان كده انا طورت لك الطرق بتاعه الكيك باس كتير. The best action is to develop a financial and behavioral profile للماركتينج مانجر. A common indicator of fraud by employee is an unexplained change in his financial status. بيدي الفراش مرتبه بالكامل. ابتدى يشرب حاجة ساعة في الشركة وعمره ما عملها حتى طلب كوباية شاي. بيتغير هنا الفاينانشال بروفايل بتاعه. A standard of living ابتدى يتغير. عزل راح لمنطقة اعلى. ابتدى يسكن في كفر عقلي. Not consumerate لا يتمشى معه. With the employee's income may signify ربما ينطوي على wrong doing يعني حالة فروض. The employee behavior كمان مش الفاينانشال ستيتس بس. سلوكه لو ابتدى يبقى عصبي ناحيه الاسئله بتاعت المراجعين بيشد على المرؤوسين بتوعه بيشد مع الرؤساء بتوعه ليه نظير الواسع الايه الذهني والضميري بتاعه لاحساسه بالغلط يبقى زين بلوي بهيف مي اولسو بي سسبيشس يكون محل شكوك فور اكزامبل كونسلت اسوسيشن ويز اند انترتينمنت باي يعني المجالات بيعتذر عن الحفلات بيرتبط بالعمل مع الموظفين كان بيفطر معاهم دلوقتي قاعد لوحده شريد وحيد فريد وهكذا. A member of the media outlet staff يبقى بيقعد مع هذا الراجل على طول بيتكلموا مع بعض بصوت واطي لما بيدخل الاوضه على سبيل المثال بياخده وبيخرج على طول حاجات كتيره قوي في البيهيفيرال باي. The profile may help to cooperate انك ترى كوربريت ليه لان ده كوربريت الافيدنس ما هواش اساسا من الافيدنس القويه لازم يدعم بعد كده. Illegal income and thereby profile a basis for tracing طبعا كل دوت تعتبر ريد فلاكس لكن في الاخر لازم تثبت عليه بطريقه ايه فورمال. في الاسئله اللي بعد كده مدي لك اجراءات كتير عشان كده انا ربطت لك 5 أو 6 اسئله في الكيك باكس يبقى راجع اتعلمه في ده مفيش احسن اجراء تاني ما ينفعش ولا واحده في الثلاثه الموجودين مفيش اي حاجه في الحاله دي. الصح بتاعها انك تشوف حاله مثل الاعلانات في الاهرام اللي في الاخبار الاسعار المعلنه وهكذا بس ده ودي مش موجوده خالص في الحاله دي. يعني لو انت عايز تلاقي حاجه زي كده تعمل طبيعي. السؤال رقم كام؟ لا انتوا نطيتوا كده انا حسيت ايه تقدمتوا مره واحده 12 حد قبل 12 حد قبل 12 انا ما اعرفش انت لا لما تقولي لي دايما السؤال ما تقوليش حاجه سيبوني لسه انا ما بكونش عارف عنه حاجه سيبوني اتعرف عليه بنفسي عشان افكر بسينكينج ميثودولوجي انتوا فين 12 سيبها لغاية الاخر بتخضني حاضر حاضر ما هو عشان كان بيقول لي طب اعرفه الدنيا حقي في الحياة اعرف بس بيتكلم على ايه افهم. The most appropriate trend analysis to indicate this potential fraud ايه هو انا مش عارف اساسا ايه هو ما هو ده طبعا اكتبات عند انت بتضحكوا علي طب انا اعمل انا ايه دلوقتي ها واحد بيدي قروض لناس وهميه ماشي يبقى تعالى نقول الفاكت بدل نخرج انا عايز اخرج منها حالات عايز اخرج منها بنك مانجمنت اداره بنك suspected that a bank loan officer يبقى ده مسؤول عن ايه بنك لون اوفيسر مسؤول عن منح القروض. منح القروض دايما كانت عاده مصرفيه قبل البلاوي المترتله بالنسبه للنظام المصرفي كان على طول للربع في اي قرض بيديهولك للربع بتاعه تعرفوا كده ولا لا الربع الربع الربع الربع 5% ايه يا عم ها ده 5% ده بياخدها رسمي انا ماليش دعوه بيه انا بقول لك الربع الربع عم بيع ترمس 5% احط نفسي في حديد عشان 5% ما ينفعش. بنك مانجمنت سسبكتس بنك لون اوفيسر فريكوانتلي ميد لونز تو فيكتيتيوس انتيتي. فيكتيتيوس يعني ليس لها وجود وهمية. يعني انا اقربت شركة LSM. ما فيش شركة اسمها LSM. Dispersed loan proceeds. Dispersed loan proceeds يعني مبلغ اللون اللي طلع to personally established accounts. في حسابات باسمه. ماشي. And then let's see. هنا بقى خد 100%. ما خدش 5% ولا 25%. ده خد مبلغ القرض كله. طبعا. البعض بيعمل كده. نهار اسود. نهار اسود. And then let loans go into default. يعني معناها يعدم الدين. ما هو البنك هيعمل ايه? لما يدي القرض قولي القيد اللي هيعمله البنك. بيبي. Loan receivable. ليه عند العملاء? Loans. كده دي الكاش. وبعد كده يعمل ايه في اللون ريسيفابل? يعدمه. Let the loan go defaulted. يعني معناها كأن العميل مش قادر يسدد فيتعدم الدين. يبقى انا انشأ الدين ماشي رسمي الراجل قوي. وافق على دين لجهة وهمية ثم عدم الدين. كل ده داخل دفاتر طبعا. ماشي. Some pertinent facts. بعض الامور المتعلقة بالحالة. About the loan officer include. واحد. High standard of living. يعني عايش عيشة فخفخينة. ابتدى هو يفسر العيشة الفخفخينة اللي هو عايشها. ده واضح ان فرود انفستيجيشن بقى. لانه بتسأل فبيجاوب. Explained بوصفة مدير البنك as a result of sound investment. قال لهم انا راجل عندي محفظة استثمارات في اوراق مالية. انا شاطر في الاستثمار. فبيجيب لي دخل كويس وعايش منه. And not taking vacations. وما باخدش اجازات. يبقى بشتغل اوفر تايم. يبقى انا عندي دخل كويس. يبقى مستوى الحياة بتاعي لازم يكون مرتفع. بيرد الردين دول. عندي محفظة استثمارات وما باخدش اجازات. انتوا عايزين ايه مني? واحد. اتنين. An expensive personal car obtained through business contacts. يعني معناها ايه الكلام ده? معناها انه استخدم علاقات العمل واستخدم سلطات العمل. يعني اجنسي جاي ياخد قرض منه قال له ماشي كيف انا لو فعلك بس انتوا بتبيعوا ايه? قال احنا بنبيع عربية. قال له طب شوف لنا عربية على ربع جنيه كده حلوة عندك. وبعدين قال له ما عندناش عربية على ربع جنيه. قال له خد الجنيه وهات لنا 4 عربيات بالمرة. فيش مشكلة. يبقى معناها جاب عربية بيزنس حلوة بالبيزنس كونتاكت بتاعته. ماشي. جاسولين اند ريبير بيلز. اللي فواتير البنزين والاصلاحات. سبميتد فور كار. كل شهر يعني بعض الموظفين الكبار في الشركة بتبقى البنزين على حساب الشركة. والاصلاحات على حساب الشركة عادي. فبيقدم الفواتير عشان خاطر يعني ريمبورس من تاريخ. For a car assigned by a bank that a higher than the organization's average. حد ايه المشكلة يعني? بس هو يعني خلي بالك. ان سرقت اسرق جمل. وإلا يبقى الراجل ده واطي. اللي بيحصل راجل بيختلس قروض. هيدور على فرق جازولين. هاير دي ممكن تفسرها. انه يعني مشاويره كتيرة. بيدي العربية للمدام. العربية يعني سايب السواق عليها. عادي. وبعدين مركز الوظيفة يسمح له انه هاير عادي فوق. ما هاير يعني معناها لو ليفل هاي ليفل. فالهاير بقى افريج على مستوى الشركة. مش عيب. سرقة ممكن. بعض الناس بتسرق بيها. بس ده عيني الحرام الغلبان. اللي بيسرق في ده حرام الغلبان. مش مدير الائتمان. فاهمين الفكرة? تمام. فبيقول لك ان المايلج لوج لان هما بيقيسوا الكيلومترك. على في امر دفتر تشغيل اوامر السيارات. فبيقيسوا الكيلومترك اللي بتقطعها العربية وبيربطها باستهلاك البنزين وبالريبير اللي بتتعمل وبيعمل الافرج. مايلج لوجز وير سبميتد اون ا كوارترلي بيسز. يعني بيودي المايلج مشي كام كيلو خلال الايه كوارتر اللي فات عن كل ربع سنة يعني. اند كمان ماركت النون نيومس ويز كوارشن. ابتدى يصبح متعصب. ماركت يعني مرحوصة عليه. صاهرة عليه. النانيوس يعني معناها ايه? مشدود. وانزعج. ويز كوارشنز فروم انترنال اوديتور. ده بيهيفيرال سيمتوم. ده اسمه ايه? بيهيفيرال سيمتوم. يتشد نتيجة ايه? اسئلة الانترنال اوديتورز. السؤال الاول. In this situation, the typical indicators of suspected fraud كلهم معادة. اه طبعا انت هو اصل بيتكلم على اي فروض. ايه الفروض موضوع الكلام بتاعنا؟ القرض. يبقى اللي ملوش علاقه بالقرض المصاريف العربيه. مشكله برضو؟ دي ما فيهاش مشكله. السؤال 11 The most appropriate trend analysis to indicate this potential fraud. يعني عشان اعرف انه بيعمل فروض ولا لا هعمل ترند. الترند هي علاقه بين ايه وايه؟ بين متغير وزمن. دي قاعده عامه. الترند هي علاقه من خلال زمن. متغير مع زمن. مش كده باينه يا مين ولا زمن؟ تغير متغير معين. مبيعات خلال زمن، مشتريات خلال زمن، مصروفات خلال زمن، وهكذا. ترند يعني مع زمن. على طول دي قاعده. ما لسه ما اعرفش ايه. ما حراها حد. النمرة ايه يعني مش كده؟ حراها حد. لون ديفولت ريتس باي لون اوف. كلمة لون دي. والله العظيم انا بحب. لون ديفولت يعني معناها بص في حاجة اسمها 5 C's. الفايف سيز هما اللي بندي على اساسهم القرض. اللي هما ايه؟ المقترض اللي جاي يبقى عنده كاركتر. كاركتر يعني معناها ايه؟ عنده النية في سداد القرض والرغبة في ذلك. كاركتر. عنده الكباسيتي. القدرة المالية على ذلك. كباسيتي. عنده كابيتال. يعني انا بستلف 25% مثلا، بس عندي 75% عشان اعمل مشروع. امال انا استلف 100% وانا مش مساهم في المشروع ده، يبقى عندي كابيتال. كابيتال. يبقى احنا قلنا ايه دلوقتي؟ كاركتر، كباسيتي، عنده كولاترال. كولاترال ضمان. سيكيورتي يعني كولاترال. كولاترال اللي هو الضامن، الضمان، بقدم لك ضمان. وفي كونديشن اللي هي الحاله الاقتصاديه. يعني ما ينفعش ان استهدفك اثناء هبوط اقتصادي ليك او هبوط اقتصادي عام في الدوله. يعني ساعتها حتى وان كان عندك النية والرغبة الا انك بتلاقي حالة تعثر عامة في البلد. اذا توفروا الخمس شروط مجتمعين يبقى اللون اوفيسر هنا قادر ان هو يدي قرض. تمام؟ لو انت قرض والخمسة متوفرين وحصلت اي حاجة اللي بيحصل ان الراجل ده بيعمل ديفولت. ديفولت يعني ما بيقدرش يسدد. يبقى كلمة ديفولت يعني عدم القدرة من جانب المقترض على السداد. عمل ديفولت. عشان كده في انواع من المخاطر اسمها ديفولت ريسك. ديفولت ريسك اللي هي مخاطر عدم السداد. تمام. فكل اللي هيعمله اللون اوفيس فكل اللي هنكشفه مقدار الديفولتات من خلال الزمن. المدير ده من 5 سنين يعني مثلا سنة 1200 ومثلا وثلاثة. الديفولت على اللونز اللي اداها ادى لونز 100 مليون الديفولت 5% سنة 6% 7% 10% 12% 15% الله. طب ما هو لما الديفولت يزيد ما هو قال لك في اصل الحالة بدي كنت برجع عادلها. اذا لو الحالة دي فعلا بتحصل يبقى الديفولت ريت بتاعك بتحصل لها من زمن بتاعك صح الغلط. ماشي. نمرة بي accumulation of unpaid vacation day. طب ايه يعني ما هو لوحدها دي مش كفايه؟ لا هي ليها دعوه. الانبيد لا ما هو هو قال لك في الريسك فاكتورز ان في حاجه اسمها الاجازات الاجباريه. لو انت ما بتاخدش اجازاتك الاجباريه ده انديكيتور انك مش عايز تعمل تسليم وتسلم عشان ما تتكشفش. بس لا انت عارف ليه قدامك المباشر وبتروح لغير المباشر؟ لا لا بس هو بيتكلم على لا يا اشرف بص لا يا اشرف دي ممكن تنفع اجابه صحيحه في حالات ثانيه. ايوه بس القاعده ان هو برضو مش ماكينه يعني المفروض ان هو ياخد اجازات. المفروض دي قاعده. فكون ان هو ما بياخدش اجازات ده ريسك فاكتور. بس ليه انا قدامي المباشر اللي هو حجم الاعدام في الدين مع الزمن وادور في الغير مباشر ان هو ما بياخدش اجازات قد ايه؟ صم. الاكيوميليشن مش ترند. الترند هو متغير مع زمن. دي رقم 2 في الرياضه بقى. الاكيوميليشن ده تصاعد. لكن مش ترند. ما خدتش 10 ايام، ما خدتش 15 يوم، ما خدتش 20 يوم، هما بيتراكموا سنه بعد الثانيه. لكن في الترند اناليسيس هو التغير، ها يبقى شكل متغير مع زمن. نمرة سي، اوتوموبيل الاوبريتنج ملاش علاقة، الاوبريتنج كوست بالاوتوموبيل هو ينفع عليها ترند اناليسيس اه بس ملاش علاقة بالموضوع. نمرة دي زي مونيتري فوليوم اوف لونز، هي الحتة دي تضحك عليك. مش معنى ان انا بدي مونيتري فوليوم مبالغ لونز كتيرة ده دليل على ان انا مختلس او ان انا بعمل فروض. ممكن اكون مدير ائتمان بتعامل مع شركة ضخمة. العبرة مش في كمية اللونز اللي انا اديتها، العبرة في حجم الديفولت اللي حصل عليها. ده الاخطر، ده الاخطر. سؤال رقم 12. واشرف كان بيسأل على 12 برضه؟ لا 15. 15 طيب. The extent of loans made to fictitious borrowers، المدى. Fictitious borrowers اللي هم المزعومين، الأنشطة المزعومة إن أنا سلفتها. Fictitious الغير حقيقي مش سليم. استخدمها باسمين في الامتحان ده، bogus و fictitious، الاثنين بمعنى واحد. bogus أو fictitious هي هي. By the loan officer could best determine the buy. Could best determine the buy. نمرة ايه؟ Reviewing a representative sample of loan officers' transactions for compliance with bank policies and the procedures. طب انا ما فاهمينها ايه؟ لا هو مش عارفين احنا بنجاوب على اي سؤال على فكرة. انت في السؤال رقم كام طيب؟ 12. هو 12؟ طيب. ايه دي ايه دي ايه دي؟ ديفولت ريت. ريت. لا لا لا ريت. ريت. ريت. عدد مش من اللون. عدد كمبلغ. يعني النهارده منحت قروض ب 100 مليون جنيه، الاعدام 6 مليون جنيه، يبقى 6%. طب ودي اللي انت بتتناقشوا فيها ايه المعقل وايه تختلف؟ عمرها ما تكون من عدد اللونز. عمرها ما تكون. بس مش صح، لان ممكن ادي لون بجنيه ويتعدي، ما دخلوا ليه مع لون بمليون جنيه وتعدم؟ مش صح. ها ديفولت ريت. طب هي ممكن ما ازودش ريت. ممكن ابقى افضل مره في حد كل سنه. ما ازودش ريت. دي عايزه واحد محترف قوي. عايزه واحد محترف قوي قوي يعني. ده الراجل انت بتطبقي قاعده الايه؟ الكذاب نساي يعني ايه؟ ظابطها قوي بقى. لا اصلي هقول لك حاجه، في قاعده غريبه جدا في الفاندمنتال سايكولوجي كان لون البشر. قاعده خطيره. لاحظيها في سلوكنا كلنا. الانسان في اول مره لما بيعمل غلط والثانيه بيعمله في منتهى الحذر. في منتهى الحذر. لو ما اتقفش وجو undetected for a long time حذره بيقل، فانعدام الحذر هو اللي بيكشفه مش شطارته اللي قدامه. دي قواعد بيسموها ايه؟ الكونستراكتيف كومبليكيتد فروض. انها ما بتكتشفش اساسا لما انت تكون حذر جدا ما بتكتشفهاش. لكن مع الامر مع مرور الوقت واحساسه ان ده بقى اصبح تيبه عاديه في سلوكه بيفقد حذره. فمعدلاته بتفلت بجد وطمعه بيزيد بجد، فتلاقيها زي بتاعك. لا هو يعني ممكن ما يفكرش فيها كده. وانا عشان كده بقول لها تجيبتيها ازاي دي جامدة يعني. عايزة واحد. هو عموما عقلية حواء على فكرة في الفروض اعلى شوية من الادب. دي حقيقة. دي حقيقة. لا اعلى. انتوا جينيتيكالي اعلى. جينيتيكالي اعلى. الله. دي حقيقة. طيب السؤال اللي بعديه كان 12. The extent of loans المدى made يعني ايه كلمة the extent of loans made to fictitious؟ يعني عمل كتير loans لجهات ولا عمل قليل loans لجهات وهمية؟ الاكستنت معناها اللونز اللي عملها للجهات الوهمية مبلغها قد ايه؟ كتير ولا قليل؟ مصيبة صودة ولا حاجة بتلم؟ تمام؟ The extent of loans made to fictitious borrowers by the loan officer could be best determined. اقدر اعرف حجم اللون اللي اتعمل لفيكتيتيوس انتيتيز بافضل اجراء من الاربعة دول. نمرة ايه؟ Reviewing a representative sample of the loan officer's transactions. انا براجعها لي دلوقتي، خدت سامبل من كل اللونز اللي عملها، هو عمل 1000 لون، خدت منهم سامبل 10 for compliance with bank policy and procedure. هو الراجل عبيط، ما هيعمل كومبلاينس؟ البنك طالب الاوراق دي، الورقه دي والورقه دي والورقه دي والورقه دي، هيعمل ايه الراجل؟ هيحضر الورقه دي والورقه دي والورقه دي، كل اللونز السليمه والغير سليمه الراجل على الورق مظبطها حلوه قوي. اهو بيبص بيقول لك ايه؟ فور كومبلاينس مع ايه؟ مع البنك بوليسيز اند بروسيجرز. شافها هي ايه؟ نفس الاجابه اللي المفروض تبقى تعال نشوف ده الراجل معلق حته تعليق فيها يا اي كلام انتوا كلكم على بعض. هو اتبع البوليسيز والبروسيجر او ظبط العملية على الورق. وريني ريفيوينج ريبريزنتاتيف سامبل من ايه بقى؟ من اللون فايل فور بروبرلي كومبليتد دوكيومنتس. ده بقى هنا لا لا لا يا حبيبي، ده ابتدى يعمل ايه دلوقتي؟ ابتدى يعمل ايه؟ مش كومبلاينس، مش واحد اتنين تلاتة من البوليسيز والبروسيجرز اتطبقت، ده دخل دخل اكتر على ايه؟ بروبرلي كومبليتد دوكيومنتس. استنى على تظبيط الورق شويه لحظه. such as loan agreement. ده يصور امه ده سهل. انت عايز ايه؟ عايز لون اجريمنت وعايز واحد يوقع، هنوقع لك جارتي، هتوقع لك ما فيهاش حاجه. كريدت ابروفلز، هديه لك انا كريدت ابروفل، ما انا بدين نفسي، ده ما فيهوش مشكله. اند ابروفل اوف سكيورد كولاترال. مصيبه سودا سكيورد كولاترال يعني معناها ايه هنا؟ يعني انا اقدر اعمل عليك انفورميشن، اقدر اعرف الكولاترال ده ليه اكشوال بريزنس ولا لا؟ اقدر دليل طبعا ده الضمان اكتر حاجه. طب تعالى نقرا التعليق ونشوف. الكولاترال سيكيورتي اخطر ورقه في اللون كله، لانك انت اساسا تقدر تعمل عليها كونفورميشن وتقدر تعرف ايه اكزيستنس ولا مين الاوديتر. والله اللي نفسك شويه الاوديت اللي انت بتتعامل بيهم. ها؟ نشوف دي بتقول ايه؟ نشوف دي بتقول ايه؟ requesting positive confirmation for all outstanding loans. طب ده هنا ما بيطلبش confirmation على السكيورتي. بيطلب confirmation على اللون. طب انا عملت لون باسم تفيدة. طب انا عارف تفيدة انها هي شخصية وهمية. ما انا هرد مكان تفيدة. هقوم بدور تفيدة في الرد. ايه المشكلة؟ ركز ما بين كونفورميشن على سيكيورتي غير كونفورميشن على اللون. Answer B is correct. Reviewing a representative sample of loan files for شو بقى الجملة؟ Properly completed document. Properly مش completed document. في نمرة ايه في completeness للدوكيومنتس؟ بس شكلي هنا proper completeness يعني عن حقيقة عن صحة. موجود موجودة الدوكيمنتس 1 2 3 موجودة في نمرة ايه، لكن هنا بروبرتلي يعني معناها اللي موجود في 1 2 3 كبروسيجر متوفر اللي جواه هو اللي صح. بروبرلي كومبليتد، خلي بالك من كلمه بروبر دي يا جماعه، ساتش از لون اجريمنت اون نايتري كريدت ابروفال اون نايتري هو كمان اند ابروفال اوف سكيورد كولاترال مستحيل يدري كود انكفر يمكن ان يعشق فيكتيتي واس بروز بياخد نقطه وبيركز لك على الاخيره منهم هي الاخطر سكيورد كولاترال would be difficult to obtain. طبعا لان عشان حد يعمل لك عليه ابروفال ما هو لازم يكون شافه او عارف بوجوده ولا هيودي نفسه في ورطه، وخصوصا انه مش انفولفد في العمليه هيودي نفسه في داهيه ليه ببلاش. هنس ولهذا ابروفال اوف سكيورد كولاترال از بروبابلي يعني مور لايكلي ذان نوت بروبابلي missing from the fraudulent loan documents. هتلاقي الدوكيمنت بتاع الكولاترال موجود بس مش هتلاقي حد موافق عليه. ليه؟ لانه لا يوافق عليه يودي نفسه في 60 داهيه. هذه الفكره. يبقى الكومبلاينس ويز بوليسيز اند بروسيجرز بيقول لك ان في كولاترال ابروفال دوكيمنت، هي دوكيمنت بس مش ابروفد بواسطه حد. يبقى معناها لما هتشوف على التوقيعات تقول له ده توقيع مين اللي موافق عليه يا حبيبي؟ ساعتها 1000 واحد قال لك انا موافق عشان حاجه زي كده ما اعرفهاش. ايه السؤال اللي بعده؟ انا عايز اوصل بس لنصهم. طيب 15 15 potential problem احد المشاكل المحتمله for a manufacturer لشركه صناعيه is that purchasing agents اللي هم مندوبين مشتريات purchasing agents may take kickbacks ياخد رشاوى or receive gift او بيستلم ايه جفتات from vendor. ليه؟ لانه بيسهل التعامل مع الفندر in exchange for favorable contract. يعني ايه favorable contract؟ يعني الحاجة اللي هم 10 اخليك ابعت لك purchase order واقول لك على خانه السعر ال20 يا الله. الحاجة اللي انا محتاج منها 5 اقول لك انا عايز 500 يا الله. احنا في الاخر هنقسم مع بعض المشكله يعني. Which of the following is least effective in preventing this problem. يبقى دلوقتي في ثلاث اجراءات preventive تمنع مثل هذه الممارسات اللي هي الفيفوريزم. بتشيل الفيفوريزم. في اجراء واحد ما يهمنيش مش حلو ما يمنعش ده. نمره ايه؟ Specific organizational policy. يعني معنى كده تكون في بوليسي على مستوى الاورجنايزيشن بروهيبيتنج بتمنع اكسبتنس اوف اني سينجل فاليو فروم ا فيندور. يبقى ده بريفنتيف لانه ده معناها انه لو وجدت هذه فاي واحد هيعمل غير كده هيعاقب. صح ولا غلط؟ نمره بيه ان اورجنايزيشنال كود اوف اسكس ميثاق شرف اخلاقي هنا بقى ذات بروهيبت ساتش اكتيفيتي. يعني يمنع مثل هذا. طب ما هو نفس الفكرة. وجود مجموعة من القواعد الإدارية. ما هو بريفنتيف يعني معناه ما احنا قلنا. طب نرجع لمكونات الكنترول. اول مكون فيهم ايه؟ كنترول انفايرومنت. يعني ايه كنترول انفايرومنت؟ يعني في انتجريت مانجمنت. اذا كان رب البيت بده في قارعا فشيمة اهل البيت ما عرفش ايه. الله. يبقى انت هنا عايز تنظف المستويات التحتية. يبقى حط ايه؟ حط behavioral norms اعراف سلوكية من خلال code of conduct وحط code of ethics. يبقى معنى كده انك حطيت الواجب اتباعه. اي مخالفة لما تنصر عاقل يبقى يعتبر preventive. مش معنى مفيش حاجة اسمها preventive بمعنى المانع الذي لا يمكن انه يعدي. حتى preventive فيعدي منه بس انا بحمي عن طريق ايه؟ عن طريق ميثاق شرف اخلاقي وعن طريق code of ethics. فاهمين الفكرة هي ازاي؟ يبقى هنا ساعتها انا بحط اجراءات ودي جزء من المانجمنت ايه؟ من الكنترول انفايرمنت اللي هو الانتجريتي. نمرة دي requirement الزام for the purchasing agent to develop a profile of all vendors. ده نمرة سي. لا سيكون نمرة دي the establishment of long term contracts with major vendors. يعني ايه لونج تيرم كونتراكت؟ يعني معناها احدد فيه انا عايز على الاجل الطويل كميات شكلها ايه وباسعار ايه. يعني معنى كده ان انا بقفل باب الحريه للمندوب ان هو يتلاعب. تمام. With the contract terms اللي هي شروط العقد، مش المندوب اللي بيعمل عليها الموافقه، اللي بيعمل عليها الموافقه من يرقصه. يبقى انا طلعت المندوب من بره الفيفوريزم او ان هو ممكن يتلاعب. ليه؟ لان المندوب هينحفز بس. تمام. نمره سي. نمره سي ده ادى القط مفتاح القرار لصالح ان انا اسميها قط. خد مفتاح القرار يا حبيبي، اعمل اللي انت عايزه جوه، كل الجبنه كلها. الريكويرمنت يعني الزام كل مندوب مشتريات في الشركه بايه؟ فور بيرشيسنج ايجنت تو ديفلوب ا بروفايل. يعني ايه ديفلوب ا بروفايل؟ يعني جيب لي سيره هذا المورد. السيره اللي بتاعت المورد يعني امكانياته، مركزه المالي، سجله، مدى التزاماته. اوف اول فيندرز بيفور فيندر از ادد تو اوثورايزد. راح هو يعرف ابن اخوه خريج السجن، راح قال لك الراجل ده سيرته عطره 100 100، انت لو ما اتعاملتش معانا خسران، وضفناه للائحه الاوثورايزد واتعاملت معاه وكده تشتغل ايه اللي يمنع؟ مش كده برضو؟ انت ايه ده لو طلبتها المفروض تطلبها من مين؟ من المندوب ولا من قيادات اعلى في الشركه؟ مش كده برضو؟ اذا ما تطلبش من المندوب. اقروا تاني كل كبيره وصغيره وكل كلمه علشان المواضيع. انتوا في انا بركز دلوقتي على حاجه، عايزك تغلط، انا بتمناك انك تغلط عشان تتعلم من غلطك. الاسئله دي منين؟ من جلايد. صريح. المره الجايه ايه؟ المره الجايه سنين. انت الجوكه مفتاح القرار. استطعموا المنهج، المنهج مش ناصر، استطعموا المنهج.